بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. فهذا هو المجلس الخامس عشر من مجالس قراءة تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، على شيخنا فضيلة الشيخ علي بن أحمد الحدادي حفظه الله تعالى. ويعقد هذا المجلس ليلة الأحد 16 من شهر رمضان لعام 43 و400 ألف. فقد وصل بنا المقام إلى مطلع تفسير سورة براءة. تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه من ربي أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد، فنذكر أنفسنا وإياكم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في الدين ويعلمنا التأويل ويرزقنا العلم بكتابه والعمل به. انتهينا ولله الحمد من سورة الأمثال ليلة البارحة، والآن نبدأ بسورة التوبة. وهذه السورة أيها الأحبة لها عدة أسماء، من أسمائها التوبة لذكر التوبة وتكرارها فيها، كذلك أيضا سميت براءة لأنها مفتتحة بها، كذلك من أسمائها الفاضحة أنها فضحت المنافقين، كذلك سميت بسورة العذاب لأنها نزلت في عذاب الكفار تكرر فيها. هذه من السور المدنية، عدد آياتها 129 آية وترتيبها في المصحف التاسع. ومقصد هذه السورة موقف الإسلام من المشركين والمنافقين وترغيبهم بالتوبة مع المؤمنين. ومن أغراض هذه السورة العظيمة، فصلت السورة أحكام الجهاد في سبيل الله، وبينت مقاصده وفضائله، وبينت الفئات التي تجاهد، وحذرت من صفات المثبطين عنه والمنافقون وأمثالهم، وفتحت باب التوبة لجميع الناس مؤمنهم وكافرهم ومنافقهم. وقد اشتملت السورة على هدفين أساسيين، وهما الأول بيان التشريع الإسلامي في معاملة المشركين وأهل الكتاب، والثاني إظهار ما كانت عليه النفوس إنما استنفرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لغزو الروم، وذلك في غزوة تبوك. وقد تناولت السورة خطر المنافقين الذين هم أشد خطرا من المشركين، وفضحتهم وكشفت أسرارهم ومخازيهم، فقد وصل بهم الكيد في التآمر على الإسلام وأهله أن يتخذوا بيوت الله أوكارا لمحاربة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإلقال فتنة بين صفوف المسلمين في مسجدهم الذي عرف باسم مسجد الضرار، فهدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكفى الله الإسلام والمسلمين شرهم وكيدهم وخبثهم وفضحهم إلى يوم الدين. ومن ميزات هذه السورة، لها عديد من الميزات، منها أنها السورة الوحيدة التي لم تبتدئ بالبسملة، فهي السورة الوحيدة كما تعلمون التي لم تبتدئ بالبسملة، ولذلك سر معلوم وذكره المفسرون. أن أكثر سورة تحدثت عن المنافقين وأوصافهم، وذلك سميت بالفاضحة. ومن مميزات هذه السورة أيضا أنها أكثر سورة وردت فيها كلمة التوبة ومشتقاتها، وأيضا مميزاتها أن معظمها نزلت في أعقاب غزوة تبوك، وفيها قصة الثلاثة الذين خلفوا. تفضل الشيخ. استعين بالله. أحسن الله عليكم. قال بسم الله الرحمن الرحيم. قال تفسير سورة براءة، ويقال سورة التوبة وهي مدنية. محمد، كان الصوت أقول كان الصوت مفتوح قبل شوي. أي نعم، نسمعك يا شيخ. طيب. قال رحمه الله تعالى: تفسير سورة براءة ويقال سورة التوبة وهي مدنية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فسيعوا بالأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: أي إن هذه براءة من الله ومن رسوله إلى جميع المشركين المعاهدين أن لهم 4 أشهر يسيعون بالأرض على اختيار مأمنين من المؤمنين، وبعد 4 أشهر فلا عهد لهم ولا ميثاق، وهذا لمن كان له عهد مطلق غير مقدر أو مقدر ب4 أشهر فأقل، أما ب4 أشهر فأقل، أما من كان له عهد مقدر بزيادة على 4 أشهر فإنه يتعين أن يتمم له عهده إذا لم يخف منه خيانة ولم يبدأ بنقض العهد. ثم أنذر المعاهدين في مدة عهدهم أنهم وإن كانوا آمنين فإنهم لن يعجزوا الله ولن يوفى ولن يفوتوه، وأنه من استمر منهم على شركه فإنه لا بد أن يخزيه. فكان هذا مما يجب من الدخول في الإسلام إلا من عند وصل ولم يبال بوعيد الله. قال الله: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. هذا ما وعد الله به المؤمنين من نصر دينه وإلى كلمته. وخذلان أعداء من المشركين الذين أخرجوا الرسول ومن معهم من مكة من بيت الله الحرام وأجله مما لهم التسلط عليه من أرض الحجاز، نصر الله ورسوله والمؤمنين حتى افتتح مكة وأذل المشركين، وصار للمؤمنين حكم الغلبة على تلك الديار. فأمر مسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنا وأن يؤذن يوم الحج الأكبر وهو يوم وقت اجتماع الناس مسلمهم وكافر من جميع جزيرة العربية أن يؤذن بأن الله بريء ورسوله من المشركين، فليس لهم عنده عهد وميثاق بينما وجدوا قتلوا، وقيل لهم لا تقربوا المسجد الحرام بعد عامكم هذا. دقيقة يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: قال وهو يوم النحر وقت اجتماع الناس مسلمين وكافرين من جميع جزيرة العرب أن يؤذن بأن الله بريء ورسوله من المشركين، فليس له عندهم عهد وميثاق بينما وجدوا قتلوا، وقيل لهم لا تقربوا المسجد الحرام بعد عامكم هذا. وكان ذلك سنة 90 من الهجرة، وحج بالناس أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأذن ببراءة يوم النحر بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم رغم تعالى المشركين بالتوبة ورغب من الاستمرار على الشرك، وقال إن توبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله أي فائتيه، بل أنتم في قبضته قادرون أن يسلط عليكم عباده المؤمنين، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم أي مؤلم مفضع في الدنيا بالقتل والأسر والجلاء وفي الآخرة من أن وبئس القرار. قال الله: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. أي هذه البراءة التامة المطلقة من جميع المشركين إلا الذين عاهدتم من المشركين واستمروا على عهدهم ولم يجب منهم ما يجب النقض، فلا نقصكم شيئا ولا عاونوا عليكم أحدا فهؤلاء يتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم قلت وكثرت، لأن الإسلام لا يمر بالخيانة وإنما يمر بالوفاء، إن الله يحب المتقين الذين أدوا ما أمروا به واتقوا الشرك والخيانة وغير ذلك من المعاصي. قال الله: فإذا انسلخ الأشهر الحرم وقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصاد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. قال رحمه الله: يقول تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم وهي التي حرم بها قتل المشركين المعاهدين، وهي أشهر التسهيل الأربعة وتمام المدة لمن له مدة أكثر منها، فقد برئت من مدة واقتلوا المشركين حيث وجدتموهم في مكان وزمان وخذوهم أسرى واحصروهم أي ضيقوا عليهم، فلا تدعوهم يتوسعون في بلاد الله وأرضه التي جعل الله معبدا لعباده فهؤلاء ليسوا أهلا لسكنى ولا يستحقون منها جبرا، لأن الأرض أرض الله وهم أعداء المنابذون له ولرسله والمحاربون الذين يريدون أن تخلو الأرض من دينه، ويأبى الله إلا أن يؤتم نوره ولو كره الكافرون، وقعدوا لهم كل مرصد أي كل تانية وموضع يمرون عليها. هكذا الثنية أو الثنية عندكم؟ ثنية بالثاء. قال أي كل ثانية وموضع يمرون عليه ورابطه في جهاده وابذلوا غاية مجهودكم في ذلك ولا تزالوا على هذا الأمر حتى يتوبوا من شركهم. ولهذا قال فإن تابوا من شركهم وأقاموا الصلاة أي أدوا بحقوقها وآتوا الزكاة لمستحقها فقلوا سبيلهم أن يتركوهم وليكونوا مثلكم لهم ما لكم عليكم أو عليهم ما عليكم إن الله غفور رحيم يغفر للشرك فما دونه للتائبين ويرحمهم بتوفيقهم لتوبتهم ثم قبولها منهم. وفي هذه الآية دليل على أن من امتنع من أداء صلاة وزكاة فإنه يقاتل حتى يؤديها كما استدل بذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال الله وإن حد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغ ما منه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. قال لما كانت ما تقدم من قولي فإذا انسرق نشر الحرم وقلت للمشركين حيث وجدتم ومقضوا ومحصروا ومقعدوا لهم كل مرصد أمرا عاما في جميع الأحوال وفي كل الأشخاص منهم. ذكرت على أن المصلحتين اقتضت تقريبا بعضهم جازا بل وجب ذلك. ما قال وإن أحد من المشركين استجارك أي طلبا منك أن تجيره وتمنعه من الضرر لأجل أن يسمع كلام الله وينظر حالة الإسلام فأجره حتى يسمع كلام الله ثم إن أسلم بذلك وإلا فأبلغ ما منه أي محل الذي أمنوا به. والسبب في ذلك أن الكفار قوم لا يعلمون فربما كان سمره على كبر من جان منهم إذا زال اختاروا عليه الإسلام فلذلك أمره الله أمر الله رسوله وأمته أسواته أسوته في الأحكام أن يجير من طلب أن يسمع كلام الله. وفي هذا حجة صريحة لمذهب أهل السنة والجماعة القائلين بأن القرآن كلام الله غير مخلوق لأنه تعالى هو المتكلم به وأضافه إلى نفسه إضافة صفاته إلى مصبه وبطلان مذهب المعتزلة ومن أخذ بقول من القرآن مخلوق. وكم من الأدلة الدالة على بطلان هذا القول ليس هذا محل ذكرها. قال الله لاحظ الشيخ رحمه الله تعالى لم يترك فرجة أو بابا ليقرر في عقيدة أهل السنة والجماعة إلا دخله وأي فرصة يقرر في عقيدة أهل السنة والجماعة. لاحظوا هذا يا إخواني وهذا يدل على حرصه رحمه الله تعالى على تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة من خلال التفسير. نعم الله أكبر. قال الله تعالى كيف يكون لمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. هذا بيان لحكمة الموجبة لأن يتبرأ الله ورسوله من المشركين. فقال كيف يكون لمشركين عهد عند الله وعند رسوله قاموا بواجب الإيمان أم تركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من أذيتهم أما حاربوا الحق ونصروا الباطل أما سعوا في الأرض فسادا فيحق لهم أن يتبرأ الله منهم وأن لا يكون لهم عهد عنده ولا عند رسوله إلا الذين عاهدتم من المشركين عند المسجد الحرام فإن لهم في العهد وخصوصا في هذا المكان الفاضل حرمة أوجب أن يراعوا فيها فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. ولهذا قال وكيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم أكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. قال رحمه الله أي كيف يكون للمشركين عهد عند الله عهد وميثاق والحال أنهم يظهروا عليكم بالقدرة والسلطة لا يرحبوكم ولا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة أي لا ذمة ولا قرابة ولا يخافون الله فيكم بل يسهمونكم سوى العذاب فهذه حالكم مع عمل ظهر ولا يغرنكم منهم ما يعاملونكم به وقت قومكم فإنهم يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم الميل وتأبى قلوبهم الميل والمحبة لكم بل هم الأعداء حقا المبغضون لكم صدقا وأكثرهم فاسقون الذي لا تنام ولا مروءة اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا أي اختاروا الحظ العاجل الخسيس في الدنيا على الإيمان بالله ورسوله وانقياد آيات الله فصدوا أنفسهم وصدوا غيرهم عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقمون في مؤمن إلا ولا ذمة أي لأجي عداوة من الإيمان وآلهم فالوصف الذي جعلهم يعادونكم لأجي ويبغضونكم والإيمان. قال فذبوا عن دينكم وانصروا واتخذوا من عادى وعدوا ومن نصروا لكم وليا واجعلوا الحكم يدور معه وجودا وعدما لا تجعلوا الولاية والعداوة طبيعية أو طبيعية تميلون بها حيثما ما لها هوى وتتبعون فيها النفس الأمارة بالسوء ولهذا إن تابوا عن شركهم ورجعوا إلى الإيمان وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين وتناسوا تلك العداوة إذ كانوا مشركين لتكونوا عباد الله المخلصين وبهذا يكون العبد عبدا حقيقة لما بين من أحكام عظيمة ما بين ووضح منها ما وضح حكما وحكما وحكما وحكما وحكما وحكمة قال ونفصل الآياتين وضعون وميزون قوم يعلمون فإليهم سياق الكلام وبهم تعرف الآيات والأحكام وبهم عرف دين الإسلام وشرائع الدين. اللهم اجعلنا من القوم الذين يعلمون ويعملون بما يعلمون برحمتك وجودك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. قال الله وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسل وهم بدؤوكم أول مرة أتخشون لهم فالله حق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. قال رحمه الله تعالى: يقول تعالى بعدما ذكر أن المعاهدين من المشركين إن استقاموا على عهدهم فاستقيموا لهم على الوفاء وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم أي نقضوا وحلوها فقاتلوكم وعانوا على قتالكم ونقصوكم وطعنوا في دينكم أي عبوا وسخروا منه ويدخلوا في هذا جميع أنواع الطعن الموجهة إلى الدين أو إلى القرآن. فقاتلوا أئمة الكفر أي قادة في رؤساء الطاعنين في دين الرحمن ناصرين لدين الشيطان وخصهم بالذكر لعظم جناياتهم ولأن غيرهم تبع لهم وليدل على أن من طعن في الدين وتصدى لرد عليه فإنه من أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم أي لا عهود ولا مواثيق يلازمون على الوفاء بها بل لا يزالون قائلين ناكثين إلى عهد لا يثق منهم لعلهم في قتالكم إياهم ينتهون عن الطعن في دينكم وربما دخلوا فيه ثم حتى على قتاله مؤيد المؤمنين بذكر الأوصاف التي صدرت من هؤلاء الأعداء والتي هم موصوفون بها المقتضية لقتالهم فقال لا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهم بإخراج الرسول الذي يجب احترامه وتوقيره وتعظيمه وهموا أن يجعلوه ويخرجوا من وطني وسعوا بذلك ما أمكنهم وهم بدأوكم أول مرة من حيث نقضوا العهود وأعانوا عليكم وذلك حيث أعانت قريش وهم معاهدون بني بكر حلفاءهم على خزعة حلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتلوا معهم كما هو مذكور مبسوط في السيرة يخشونهم في ترك قتالهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين فالله أمركم بقتالهم وأكد ذلك عليكم غاية التأكيد إن كنتم مؤمنين فامتثلوا أمر الله ولا تخشوهم فلا تركوا أمر الله ثم أمر بقتالهم وذكر ما يترتب على قتالهم من الفوائد وكل هذا حث من ناظر المؤمنين على قتالهم فقال قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم بالقتل ويخزيهم إذا نصركم الله عليهم وهم الأعداء الذين يطالبوا خزيهم ويحرصوا عليه وينصركم عليهم هذا وعد من الله وبشارة قد أنجزها ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم فإن في قلوبهم من الحنق والغيظ على ما يكون قتالهم وقتلهم شفاء لما في قلوب المؤمنين من الغم والهم إذ يرون هؤلاء الأعداء محاربين لله ولرسوله سعين في إطفاء نور الله وزوالا للغيظ الذي في قلوبكم هذا يدل على محبة الله عز وجل للمؤمنين واعتنائه بأحوالهم حتى إنه جعل من جملة المقاصد الشرعية شفاء ما في صدورهم وذهاب غيظهم ثم قال ويتوب الله على من يشاء من هؤلاء المحاربين بأن يوفقهم لدخول في الإسلام ويزينه في قلوبهم ويكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان والله عليم حكيم يضع الأشياء مواضعا ويعلم من يصلح للإيمان بهذه ومن لا يصلح فيبقي بغي وطغيانه قال الله أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. يقول تعالى لعباده المؤمنين بعدما أمرهم بالجهاد أم حسبتم أن تتركوا من دون ابتلاء وامتحان وأمر بما يبين به الصادق والكاذب من دون ابتلاء وامتحان وأمر بما يبين به الصادق والكاذب ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم أي علما يظهر مما في القوة إلى الخارج ليترتب عليه التواب والعقاب فيعلم الذين يجاهدون في سبيله لإعلاء كلمته ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين ولا يجدون وليا من الكافرين بل يتخذون الله ورسوله والمؤمنين أولياء فشرع الله الجهاد ليحصل به هذا المقصود الأعظم وهو أن يتميز الصادقون الذين لا يتعيزون إلى لدين الله من الكاذبين الذين يزعمون الإيمان وهم يتخذون الولائج والأولياء من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين والله خبير بما تعملون أي يعلم ما يصير منكم ويصير فيبتليكم بما يظهر به حقيقة ما أنتم عليه ويجازيكم على أعمالكم خيرها وشرها. قال الله وجل الله ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قال رحمه الله يقول تعالى ما كان أي ما ينبغي ولا يليق للمشركين أن يعمروا مساجد الله بالعبادة والصلاة وغيرها من أنواع الطاعات والحال أنهم شاهدون ومقرون على أنفسهم بالكفر بشهادة عالم وفي طريق وعلم كثير منهم وعلم كثير منهم أنهم على الكبر والباطل بعيدا كانوا شاهدين على أنفسهم بالكبر وعدم الإيمان الذي هو شرط لقبول الأعمال بكيف يزعمون أنهم عمر وسند الله والأصل منهم مفقود والأعمال منهم باطلة. ولهذا قال أولئك حبطت أعمالهم أي بطلت وضلت في النار خالدون. ثم ذكر من هم عمر مساجد الله فقال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة الواجبة والمسحبة بالقيام بالظاهر منها والباطن وآتى الزكاة لأهلها ولم يخشى إلا الله قصر خشيته على ربه فكف عما حرم الله ولم يقصر بحقوق الله الواجبة فأوصاهم بالإيمان والنافع والقوم بالقيام بالأعمال الصالحة التي أمها الصلاة وزكاته بخشية الله التي هي أصل كل خير. فهؤلاء عمار المساجد على الحقيقة وأهلها الذين هم أهلها فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وعسى من الله واجبا. وأما من لم يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا عنده خشية لله فهذا ليس من عمار مساجد الله ولا من أهلها الذين هم أهلها. وإن زعم ذلك وادعى قال الله أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة من ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. كلمة عسى اللي مرت علينا قبل قليل يا إخواني ينبغي تقييدها أن عسى عند الله واجبة ليست كحال البشر إذا قالوا عسى أو ربما لا، إنما الله عز وجل إذا قال عسى فهي واجبة، واجبة التحقق بكرمه ومنه. شيخنا الآن سؤال، إلا في موضع واحد قالوا ليست واجبة ذكرت أيوة. القرآن فهذا يلا واجب على الشباب يذكرونا بارك الله فيكم مع نهاية المجلس الله يحفظكم كذا تشغلهم في الدرس قول له الدرس الجاي المجلس القادم خلاص. طيب أبشر يا شيخنا. طيب لا أجل ما دام المجلس القادم يا شيخ سنجعل السؤال يعني ها شوية، لماذا هذا الموضع لم يكن واجبا من الله؟ يعني في عسى من الله في القرآن واجبة إلا في موضع واحد، وقيل طبعا موضعان لكن الصحيح موضع واحد، ولماذا هذا الموضع لم يكن من الله واجبا؟ هلا خلاص هذا الواجب عليهم غدا إن شاء الله يا شيخ. طيب إيش جاءتهم تعطيهم يا شيخ؟ والله يعني قال يبشروا يأخذ هدية كتاب من 10 مجلدات. ما شاء الله جزاك الله التوصيل على التوصيل عليها. أنا واد على حسابك يا شيخ. طيب وتم. أبشر أحسن الله عليكم. طيب أحسن الله. يلا. قال الله تعالى أجعلتم سقاية قرنا. قال رحمه الله تعالى لما اختلف بعض المسلمين وبعض المشركين في تفضيل عمارة المسجد الحرام بالبناء والصلاة والعبادة فيه وسقاية الحاج على الإيمان بالله والجهاد في سبيله قال الله تعالى بالتفاوت بينهما فقال أجعلتم سقاية الحاج أي سقياكم الماء من زمزم كما هو المعروف إذا أطلق هذا الاسم أنه المراد وعمارة المسجد الحرام كما آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله فالجهاد والإيمان بالله فالجهاد والإيمان بالله أفضل من سقاية الحج وعمارة المسجد الحرام بدرجات كثيرة لأن الإيمان أصل الدين وبه تقبل العمل وتسكن الخصال وأما الجهاد في سبيل الله فهو ذروة سنم الدين الذي به يحفظ الدين الإسلامي ويتسع وينصر الحق ويضل الباطل وأما عمارة المسجد الحرام وسقاية الحج وإن كانت أعمالا صالحة فهي متوقفة على الإيمان وليس فيها من المصالح ما في الإيمان والجهاد فلذلك قال لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين أي الذين وصفهم الظلم الذين لا يصلحون قبول شيء من الخير بل لا يليق به من الشر. ثم صرع بالفضل فقال الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم بالنفقة بالجهاد وتجهيز الغزاة وأنفسهم بالخروج بالنفس أعظم درجة عند الله وأولئك هم فائزون أي لا يفوز بالمطلوب ولا ينجو من المرهوب إلا من اتصف بصفاتهم وتخلق بأخلاقهم. قال يبشرهم ربهم رحمة منه وكرما وبرا بهم واعتناء وحبة لهم برحمة منه أزال بها عنه الشرور ووصل إليهم بها كل خير ورضوان. قال ورضوان منه تعالى عليهم الذي هو أكبر نعيم الجنة وأجله فيحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم أبدا وجنات لهم فيها نعيم مقيم من كل ما اشتهت الأنفس وتلذ العين مما لا يعلم وصفه ومقدره إلا الله تعالى الذي منه أن الله أعد للمجاهدين في سبيله 100 درجة بين ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض ولو اجتمع الخلق في درجة واحدة من على وسعتهم خالدين فيها أبدا لا ينتقلون عنها ولا يبغون عنها حولا إن الله عنده أجر عظيم لا تستغرب كثرته على فضل الله ولا يتعجب من عظم من عظمه وحسنه على من يقول لشيء كن فيكون. قال الله وجل الله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم ومال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال رحمه الله تعالى يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا اعملوا بمقتضى الإيمان يا أيها الذين آمنوا اعملوا بمقتضى الإيمان بأن توالوا من قام به وتعادوا من لم يقم به ولا تتخذوا آباءكم وإخوانكم الذين هم أقرب الناس إليكم وغيرهم من باب أولى وأحرى فلا تتخذوا أولياء إن يسحبوا أي اختاروا على وجه رضا والمحبة كفر على الإيمان ومن يتولوا منكم فأولئك هم الظالمون لأنهم تجروا على معاصي الله عز وجل واتخذوا أعداء الله أولياء واصلوا ولاية المحبة والنصرة وذلك أن اتخاذهم أولياء موجب لتقديم طاعتهم على طاعة الله عز وجل ومحبتهم على محبة الله ورسوله ولهذا ذكر السبب الموجب لذلك وهو أن محبة الله ورسوله يتعين تقديمهما على محبة كل شيء وجعلوا جميع الأشياء تابعة لهما فقال قل إن كان آباؤكم ومثلهم الأمهات وإخوانكم في النسب والعشرة وأزواجكم وعشيرتكم أي قرابتكم عموما ومال اقترفتم واكتسبتمها وتعبتم بتحصيلها خاصة بذكر لأن أرغب عند أهلها وصاحبها أشد حرصا عليها ممن تأتي الأموال من غير تعب ولا كد وتجارة تخشون كسادها أي رخصها ونقصها وهذا شامل لجميع أنواع التجارات والمكاسب من عروض التجارات من الأثمان والأواني والأسلحة والأمتعة والحبوب والحروث والأنعام وغير ذلك ومساكن ترضونها من حسنها وزخرفتها وموافقتها لأهوائكم إن كانت هذه الأشياء أحب إليكم من الله ورسوله وجهادهم في سبيله فأنتم فسقة ظلمة فتربصوا أن ينتظروا ما يحل بكم من العقاب حتى يأتي الله بأمره الذي لا مرد له والله لا يهدي القوم الفاسقين أي الخارجين عن طاعة الله المقدمين على محبة الله شيئا من المذكورات وهذه الآية الكريمة أعظم دليلا على وجوب محبة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى تقديمهما على محبة كل شيء وعلى الوعيد الشديد والماقوة الأكيد على من كان شيء من هذه المذكورات أحب إليه من الله ورسوله وجهاد في سبيله وعلامة ذلك أنه إذا عرض عليه أمران أحدهما يحبه الله ورسوله وليس لنفسه فيها ولا آخر تحبه نفسه وتشتهيه ولكنه يفوت عليه محبوبا لله ورسوله وينقصه فإنه إن قدم ما تهواه نفسه على ما يحبه الله دل على أنه ظالم تارك لما يجب عليه. قال الله وجل الله لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروا وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. طيب شيخنا علي لو ترسلون الرابط الإخوة يقولون ما أرسل الرابط في التليجرام لذلك كثير من الإخوة ما دخل إلا متأخرا. قال رحمه الله يمتن تعالى على عباده المؤمنين بنصرهم في مواطن كثيرة من مواطن اللقاء ومواضع الحروب والهيجاء حتى في يوم حنين الذي اشتدت عليهم فيه الأزمة ورأوا من التقاتل والفرار ما ضاقت عليهم الأرض على رحبها وسعتها وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة سمع النواز اجتمعوا لحربه فسار إليهم صلى الله عليه وسلم في أصحابه الذين فتحوا مكة وبمن أسلم من الطرقاء أهل مكة أهدي مكة وكانوا 12,000 والمشركون 4,000 فأعجب بعض المسلمين. طيب يا أخوة بس يعني من أجل لا عد يحصل هذا الروابط ثابتة لا تتغير إن شاء الله فلذلك موعدنا من 11 تكون أنت مجهز نفسك في الدخول في الروابط لأن بعض الإخوة يظن أن الروابط تتغير الروابط من فضل الله يا أخوة ثابتة فالذي يدخل في الزوم هو نفس الرابط والتليجرا والجوجل ميت نفسه واليوتيوب نفسه، يعني حتى بعض الإخوة ما يشكل عليه هذا. طيب بس نوضح استوي تثبيت للرابط في قناة التليجرام يصبح هذا الرابط ثابت في الدخول، يعني تسوي له تثبيت، عملية تثبيت في قناة التليجرام أفضل. طيب أبشر إن شاء الله نثبته بإذن الله. طبعا يا إخوان بس تأكيد لكلام الشيخ محمد، نقول أنه جميع الروابط فعلا ثابتة، كنا نكررها من باب التذكير لا أكثر، لكن رابط التحضير هو اللي يتغير، يعني الرابط يكون متغير كل يوم بيوم، بس هذا اللي التحضير. أما بقية الروابط زي ما أشار الشيخ ثابتة تماما، فإذا دخلت القناة وشفت أي رابط تدخل يدخلك على طول مباشرة. نعم أحسن الله عليكم. ثبت يا شيخ؟ لا والله لا، الحين أنا ماني حول التثبيت يا شيخ. لا خلاص خلاص خلاص مشكلة. الله يحفظكم يا شيخ. قال رحمه الله تعالى، قال وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة سمع أن هوازن اجتمعوا لحربه فسار إليهم صلى الله عليه وسلم في أصحابه الذين فتحوا مكة وبمن أسلم من الطلقاء أهل مكة فكانوا 12,000 والمشركون 4,000، فأعجب بعض المسلمين بكثرتهم وقال بعضهم لن نغلب اليوم من قلة، فلما التقوهم هوازن حملوا على المسلمين حملة واحدة فنهزموا لا يلوي أحد على أحد، ولم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نحو 100 رجل ثبتوا معه وجعلوا يقاتلون المشركين، وجعل النبي صلى الله عليه سلم يركض بغلته نحو المشركين ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ولما رأى من المسلمين ما رأى أمر العباس بن عبد المطلب أن ينادي بالأنصار وبقية المسلمين، وكان رفيع صوت من أدام يا أصحاب السمرة يا أهل سورة البقرة، فلما سمعوا صوته عطفوا عطفة رجل وعيد فاجتلدوا مع المشركين، فهزم الله المشركين هزيمة شنيعة واستولوا على معسكرهم ونسائهم وأموالهم. وذلك قوله تعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين وهو اسم للمكان الذي كانت به الواقعة بين مكة والطائف، إذا عجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا إن لم تمدكم شيئا قليلا ولا كثيرا وضاقت عليكم الأرض بما أصابكم من الألم والغم حين نزمتم بما رحبت على رحبها وسعتها ثم وليتم مدبرين، أي منزمين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وسكينة ما يجعل الله في قلوب واقعة القلاقل والزلازل والمطيات مما يثبتها ويسكنها ويجعلها مطمئنة، وهي من نعم الله عز وجل العظيمة على العباد، وأنزل جنودا لم تروا ويوم الملائكة وأنزلهم الله معونة للمسلمين يوم حنين يثبتونهم ويبشرونهم بالنصر، وعذب الذين كفروا بالهزيمة والقتل والاستيلاء المسلمين على نسائهم وأولادهم وأموالهم، وذلك جزاء الكافرين، يعذبهم الله في الدنيا ثم يردهم في الآخرة إلى عذاب غليظ ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، فتاب الله على كثير ممن كانت الوقعات عليهم، واتوا الى النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين تائبين فرد عليهم نساءهم واولادهم والله غفور رحيم، ايدوا مغفره واسعه ورحمه عامه يعفو عن الذنوب العظيمه للتائبين ويرحمهم بتوفيقهم للتوبه والطاعه وصفح عن جرائمهم وقابون توباتهم، فلا يياسن احد من رحمته ومغفرته ولو فعل من الذنوب والاجرام ما فعل. قال الله وجل الله يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجسهم فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وان خفتم عيله فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء ان الله عليم حكيم. قال رحمه الله يقول تعالى يا ايها الذين امنوا انما المشركون بالله الذين عبدوا معه غيره نجس نيقبته في عقائدهم واعمالهم، واي نجاسه ابلغ ممن كان يعبد مع الله الهه لا تنفع ولا تضر ولا تغني عنه شيئا، واعمال ما بين محاربه لله وصد عن سبيل الله ونصر للباطل ورد للحق وعمل بالفساد في الارض لا في الصلاح، فعليكم ان تطهروا اشرف البيوت واطهر عنهم، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام ماذا وهو سنه 90 من الهجره حين عجب الناس ابو بكر الصديق رضي الله عنه، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمي علي أن يؤذن يوم الحج الأكبر ببراءة، فنادى أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، وليس المراد هنا نجاسة البدن فإن الكافر كغيره طاهر البدن، بدليل أن الله تعالى باح وطأ الكتابيته مباشرة ولم يأمر بغسل ما أصاب منها، والمسلمون ما زالوا يبشرون أبدان الكفر ولم ينقل عنهم أنهم تقدروا منهم تقدرا من النجاسة، وإنما المراد كما تقدم نجاستهم المعنوية بالشرك، فكما أن التوحيد والإيمان طهارة فشرك نجاسة. وقالوا وإن قمتم أيها المسلمون عائلة أي فقاء أي فقرا وحاجة من منع المشركين من قربان المسجد الحرام بأن تنقطع الأسباب التي بينكم وبينهم من الأمور الدنيوية فسوف يغنيكم الله من فضله، فليس الرزق مقصورا على باب واحد ومحل واحد، بل لا ينغلق باب إلا وفتح غيره أبواب كثيرة، فإن فضل الله واسع وجوده فإن فضل الله واسع وجوده عظيم خصوصا لمن ترك شيئا لوجهه الكريم أو لوجه الكريم. فإن الله أكرم الأكرمين وقد أنجز الله وعده. فإن الله أغنى المسلمين من فضله وباسع طالهم من الأرزاق ما كانوا من أكبر الأغنياء والملوك. وقوله إن شاء تعليق للإغناء بالمشيئة لأن الغنى في الدنيا ليس من لوازم الإيمان ولا يدل على محبة الله عز وجل. فلهذا علق الله بالمشيئة. فإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الإيمان والدين إلا من يحب. اللهم اجعلنا ممن تحبهم يا رب. إن الله عليم حكيم أي علم واسع يعلم من يليق به الغنى ومن لا يليق ويضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها. وتدل الآية الكريمة وهي قول بلى قرب المسجد الحرام بعد عام ماذا أن المشركين بعدما كانوا هم الملوك ورؤساء بالبيت ثم صار بعد الفتح الحكم لرسول الله والمؤمنين مع إقامة في البيت ومكة المكرمة. ثم نزلت هذه الآية ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يجلوا أمر أو قال ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يجلوا من الحجاز فلا يبقى فيها دينان. وكل هذا لأجل بعد كل كافر عن المسجد الحرام فيدخل في قوله فلا يقرب المسجد الحرام بعد عام ماذا. قال الله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذه الآية أمر بقتال الكفار من اليهود والنصارى من الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر إيمانا صحيحا يصدقونه بأفعالهم وأعمالهم ولا يحرمون ما حرم الله عز وجل فلا يتبعون شرعه بتحريم المحرمات ولا يدينون دين الحق أي لا يدينون بالدين الصحيح وإن زعموا أنهم على دين فإنه دين غير الحق فإنه دين غير حق لأنه مما بين دين مبدل وهو الذي لم يشرعه الله أصلا وإما دين منسوخ قد شرعه الله ثم غيره بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم فيبقى التمسك به بعد النسخ غير جائز فأمره بقتال هؤلاء وحتى على ذلك لأنهم يدعون إلى ما هم عليه ويحصل ضرر كثير منهم للناس بسبب أنهم أهلوا كتاب وغيا ذلك القتال حتى يعطوا الجزية أي المال الذي يكون جزاء لترك المسلمين قتالا وإقامتهم آمنين على مسلم ومال بين ضر المسلمين يؤخذ منهم كل عام كل على حسب عليه من غني وفقير ومتوسط كما فعل ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره من أمراء المؤمنين. وقول عيد أي حتى يبذلوها في حال ذلهم وعدم اقتدارهم ويعطوها بأيديهم فلا يرسلون بها قادما ولا غيره بل لا تقبل إلا من أيديهم وهم صاغرون. فإذا كانوا بهذه الحال وسألوا المسلمين أن يقرهم بالجزية وهم تحت حكام المسلمين وقارهم وحال الأمن من شرهم وفتنتهم واستسلموا للشروط التي أجرى عليهم المسلمون مما ينفي عزهم وتكبر من توجب ذلا مصغرا وجب على الإمام أو نائب أن يعقد لهم وإلا بأن لم يفوا ولم يعطوا الجزية عن يد وهم صغرون لم يجز إقرار بالجزية بل يقاتلون حتى يسلموا. واستدل بهذه الآية الجمهور الذين يقولون لا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب لأن الله عز وجل لم يذكر أخذ الجزية إلا منهم وأما غيرهم فلم يذكر إلا قتالهم حتى يسلموا. وألحق بأهل الكتاب بأخذ الجزية وإقرار في ديار المسلمين المجوس فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هاجر ثم أخذ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم أخذ أمير المؤمنين عمر من الفرس المجوس. وقيل إن الجزية تؤخذ من سائر الكفار من أهل الكتاب وغير من النادي لا نزلت بعد الفراغ من قتال العرب المشركين والشروع في قتال أهل الكتاب ونحوهم فيكون هذا القيد إخبارا بالواقع لا مفهوم له ويدل على هذا أن المجوس أخذت منهم جزية وليس ولا كتاب ولأنه قد تواتر عن المسلمين من أصحابه ومن بعدهم أنهم يدعون من يقاتلون من إحدى ثلاث إما الإسلام وإما الجزية أو السيف من غير فرق بين كتاب وغيره. قال الله وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل وقاتلهم الله وأنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ربانا مربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال رحمه الله لما أمر تعالى بقتال أهل الكتاب ذكر من أقوالهم الخبيثة ما يهيد المؤمنين الذين يغارون لربهم ولدينه على قتالهم والاجتهاد وبذل المسعف. فقال وقالت اليهود عزير ابن الله وهذه المقالة وإن لم تكن مقالة لعامة فقد قالها فرقة منهم فيدل ذلك على أن في اليهود من الخبث والشر ما وصلهم إلى أن قالوا هذه المقالة التي تجرأوا فيها على الله عز وجل وتنقصوا عظمته وجلاله وقد قيل وقد قيل إن سبب دعائهم في عزيرين أنه ابن الله، أنه لما تسلط الملوك على بني إسرائيل ومزقهم كل ممزق وقتلوا حملة التوراة وجدوا عزيرا بعد ذلك حافظا لها أو أكثرها فأملأ عليهم من حفظه واستنسخوا ومدعوا في هذه الدعوة الشنيعة وقالت النصارى عيسى بن مريم ابن الله. وقال الله تعالى ذلك القول الذي قالوا قولهم بأفواههم لم يقيموا عليه حجة ولا برهانا ومن كان لا يبالي بما يقول لا يستغرب عليه أي قول يقوله فإن أولادنا ولا عقل يحجزه عما يريد من الكلام ولهذا قال يضايون أي يشابهون في قولهم هذا قول الذين كفروا من قبل أي قول المشركين الذين يقولون الملائكة بنات الله يتشابهت قلوبهم فتشابهت أقوالهم في البطنان قاتلهم الله أن لا يفكون أي كيف يصرفون عن الحق الصرف الواضح المبين إلى القول الباطل المبين. وهذا وإن كان يستغرب على أمة كبيرة كثيرة أن تتفق على قول يدل على بطلان أداة مدقلين وتسليط للعقل عليه فإن لذلك سببا وهو أنهم اتخذوا أحبارهم وهم علماءهم ورهبانهم أي العبادة من متجردين للعبادة أربابا من دون الله يحلون لهم ما حرم الله فيحلون ويحرمون لهم ما حل الله فيحرمون ويشرعون لهم من الشرائع والأقوال المنافية لدين الرسل فيتبعونهم عليهم وكانوا أيضا يقولون في مشايخهم وعبادهم ويعظمونهم ويتخذون قبور موتانا تعبد من دون الله وتقصد بالذبائح والدعاء والاستغاثة والمسيح ابن مريم اتخذوا إلها من دون الله والحال أنهم قالوا بذلك أمر الله عز وجل لهم على ألسنة رسله فما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو فيخلصون له العبادة والطاعة ويخصونه بالمحبة والدعاء فنبذوا أمر الله وأشركوا بإيمان من أجله سلطانا سبحانه وتعالى عما يشركون أي تنزى وتقدس وتعالى عظمته عن شركهم وافترائهم فإنهم ينتقصونه بذلك ويصفونه بما لا يليق بجلاله والله تعالى العالي في أوصافه وأفعاله عن كل ما نسب إليه مما ينافي كماله المقدس فلما تبين أنه لا حجة لهم على ما قالوا ولا برهانا لما أصلوا وإنما هم مجرد قول قالوا وافتروه إن افتروه أقرأ أنهم يريدون بهذا أن يطفئوا نور الله بأفواههم ونور الله دينه الذي أرسل به رسله وأنزل به الكتب وسماه الله نورا لأنه يستنار به في ظلمات الجهل والأديان الباطلة فإنه علم بالحق وعمل بالحق وما عداه فإنه بضده فهؤلاء اليهود والنصارى ومن ضاهاهم من المشركين يريدون أن يطفئوا نور الله بمجرد أقوالهم التي ليس عليها دليل نصا ويأبى الله إلا أن يتم نورهم لأنه النور الباهر الذي لا يمكن لجميع الخلق لو اجتمعوا على إطفائه أن يطفئوا والذي أنزله جميع نواصي العباد بيده وقد تكفل بحفظه من كل من يريده بسوء ولهذا قال ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون وسعوا أمكانهم برده وإبطاله فإن سعيهم لا يضر الحق شيئا ثم بينت على هذا النور الذي قد تكفل بإتمامه وحفظه فقال هو الذي أرسل رسوله بالهدى أي الذي هو العلم النافع ودين الحق الذي هو العمل الصالح فكان ما بعث الله بمحمد صلى الله عليه وسلم مشملا على بيان الحق من الباطل بأسماء الله عز وجل وصافه وأفعاله وفي أحكامه وأخباره والأمر بكل مصلحة نافعة للقلوب والأرواح والأبدان من إخلاص الدين لله وحده ومحبة الله وعبادته والأمر بمكان من الأخلاق ومحاسن الشيم والأعمال الصالحة والآداب النافعة والنهي عن كل ما يضاد ذلك ويناقضه من الأخلاق والأعمال السيئة المضرة للقلوب والأبدان والدنيا والآخرة فأرسله الله عز وجل بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أي ليعليه على سائر الأديان بالحجة والبرهان والسيف والسنان وإن كان المشركون ذلك وباغوا له الغوائل ومكروا مكرهم فإن المكر السيء لا يضر إلا صاحبه فوعد الله لا بد أن ينجزه وما ضمنه لا بد أن يقوم به قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون قال رحمه الله تعالى هذا تعذير من الله تعالى العباد المؤمنين عن كثير من الأحبار والرهبان أي العلماء والعباد الذين يأكلون أموال الناس بالباطل أي بغير حق ويصدون عن سبيل الله فإنهم إذا كانت لهم رواتب من أموال الناس أو بذل الناس لهم من أموالهم فإنه لأجل علمهم وعبادتهم ولأجل هداهم وهدايتهم وهؤلاء يأخذون ويصدون الناس عن سبيل الله فيكون أخذهم لا على هذا الوجه سحتا وظلما فإن الناس ما بذلوا لهم من أموالهم إلا ليدلهم على الطريق المستقيم ومن أخذهم لأموال الناس بغير حق أن يعطوهم ليفتوهم وأو يحكموا لهم بغير ما أنزل الله فهؤلاء الأحبار والرهبان ليحذر منهم آتان الحالتان أخذهم لأموال الناس بغير حق وصدهم الناس عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة يمسكونهما ولا ينفقونها في سبيل الله أي طرق غير الموصلة إلى الله، وهذا هو الكنز المحرم، أن يمسك عن النفقة الواجبة، كان يمنع من الزكاة أو النفقة الواجبة أو النفقة الواجبة لزوجاته أو الأقارب أو النفقة أو النفقة في سبيل الله عز وجل إذا وجبت، فبشرهم بعذاب أليم. ثم فسره بقوله يوم يحمى عليها أي على أموال في نار جهنم، فيحمى كل دينار أو درهم على حدته فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم في يوم القيامة، كلما بردت عيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ويقال لهم توبيخا ولوما هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون، فما ظلمكم ولكنكم ظلمتم أنفسكم وعذبتم وبهذا الكنز. وذكر الله عز وجل في هاتين آيتين انحراف الإنسان بماله، وذلك بأحد أمرين، إما أن ينفقه بالباطل الذي لا يجزي عليه نفعا بل لا ينال منه إلا الضرر المحض، وذلك كإخراج الأموال في المعاصي والشهوات التي لا تعين على طاعة الله عز وجل، وإخراجها للصدف عن سبيل الله، وإما أن يمسك ماله عن إخراجه بالواجبات والنهي عن الشيء أمر بضده. وقوله إن عدة شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. قال رحمه الله تعالى، يقول تعالى إن عدة شهور عند الله أي في قضاء الله وقدره 12 شهرا، وهي هذه الشهور المعروفة في كتاب الله في حكمه القدري، يوم خلق السماوات والأرض وأنزل الليل ونهارا وقدره وكتب قسمها فقسم على هذه الشهور 12 شهرا من 4 وهي رجب الفرد وذو القعدة وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وسميت حرما لزيادة حرمتها وتعليم القتال فيها، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. يحتمل أن الضمير يعود إلى 12 شهرا، وأن الله تعالى بيّن أنه جعل ما قادر للعباد وأن تعمر بطاعته، ويشكر الله تعالى على منته بها وتقيضها لمصالح العباد، فلتحذروا من ظلم أنفسكم بها. ويحتمل أن الضمير يعود إلى 4 حرم، وأن هذا نهي لهم عن الظلم فيها، خصوصا معنى يعني الظلم كل وقت لزيادة تحريمها، وكون الظلم فيها أشد منها في غيرها، ومن ذلك النهي عن القتال فيها على قول من قال إن القتال في الأشهر الحرم لم ينسق تعليمه عملا بالنصوص العامة في تحريم القتال فيها، ومنهم من قال إن تحريم القتال فيها منسوخ أخذا بعموم نحو قوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، أي قاتلوا جميع أنواع المشركين والكافرين برب العالمين، ولا تخصوا أحدا منهم بالقتال دون أحد، بل جعلهم كلهم لكم أعداء كما كانوا معكم، كذلك قد اتخذوا على الإيمان أعداء لهم لا يلونهم من الشر شيئا. ويحتمل أن كافة حال من الواو فيكون معنى هذا وقاتلوا جميعكم المشركين، فيكون بها وجوب النفير على جميع المؤمنين، وقد نسخت على هذا الاحتمال بقوله وما كان المؤمنون لينفروا كافة الآية. واعلموا أن الله مع المتقين بعونه ونصره وتأييده، فلتحرصوا على استعمال تقوى الله في سركم وعلنكم والقيام بطاعته، خصوصا عند قتال الكفار، فإنه في هذه الحال ربما ترك المؤمن العمل بالتقوى، إن في معاملة الكفار الأعداء المحاربين. قال الله وجل الله إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله، زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. قال رحمه الله النسيء وما كان الجاهلية يستعملونه في أشهر الحرم، وكان من جملة بدعهم الباطلة أنهم لما رأوا احتياجهم للقتال في بعض أوقات أشهر الحرم رأوا بآرائهم الفاسدة أن يحافظوا على عدة أشهر الحرم التي حرم الله القتال فيها، وأن يؤخروا بعض أشهر الحرم أو يقدموا ويجعلوا ما كانوا من أشهر الحل من أشهر الحل ما أرادوا، فإذا جعلوه ما كان واحل القتال فيه وجعلوا شهر الحلال حرما، فهذا كما قال الله عز وجل عنهم أنه زيادة في كل مضلل لما فيه من المحاذير، ومنها أنهم ابتدعوا من تلقاء أنفسهم وجعلوا بمنزلة شرع الله ودينه والله ورسوله بريئان منهم، ومنها أنهم قالبوا الدين فجعلوا الحلال حراما والحرام حلالا، ومنها أنهم موهوا على الله عز وجل بزعمهم وعلى عباده ولا بأسوا عليهم دينهم واستعملوا الخدع والحيلة في دين الله، ومنها أن العوائد المخالفة للشرع مع الاستمرار عليها يزول قبحها عن النفوس، وربما ظن أنها عوائد حسنة فحصل من الغلط والضلال ما حصل، ولهذا قال يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ويحرمون عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله، أي ليوافقوها في العدد، فيحل ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم، أي زينت لهم الشياطين الأعمال السيئة فروا حسنة بسبب العقيدة المزينة في قلوبهم، والله لا يهدي القوم الكافرين، أي الذين انصبغ الكفر والتكذيب في قلوبهم، فلو جاءتهم كل آية لم يؤمنوا. شيخنا أحسن الله إليك، هنا في كلامه يعني قوله ومنها أن العوائد المخالفة للشرع مع الاستمرار عليها يزول قبحها عن النفوس، وربما ظن أنها عوائد حسنة فحصل من الغلط والضلال ما حصل، هل لكم تعليق حول هذا الكلام شيخ؟ نعم، هذا العواهد يعني كما قال الله تعالى عن المشركين وهم وقعوا في الشرك، قالوا عذرهم في ذلك إنا وجدنا آباءنا على أمة. فعلى المؤمن الذي آمن بالله ربنا بإسلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا، إذا تاه أمر الله سبحانه وتعالى من كتابه أو من سنة نبيه فلا يكون لهم الخير من أمرهم، ولا ينظر إلى عوائد الناس التي يعيشون عليها المخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى. في شيء تنبه عليه أبو حنيفة؟ والله يا شيخ يناسب هذه الليلة، يعني نحن عندنا هنا في الشرقية مسألة القرقيعان، يعني والله يا شيخ يعني صارت عند الناس كأن الأمر لا يعنيهم، يعني شيء طبيعي جدا مسألة القرقيعان هذه. أيوة طبعا لا تفتن الناس فيها يا شيخ، هذه لا لا لا لا, لا, لا يعرفونها في المغرب ولا في مصر، هذه خاصة بمناطق بعض مناطق الخليج، ويظن يقول لها أصل عند بعض الرافضة، لا أصل عند بعض الرافضة ولا أعلم، لكن يعني وإن كانت عادة يعني قام بها بعض السنة اللي في يعني اللي أخذوها عادة من عاداتهم، هذا مخالف لأن ارتباطها بشريعة أو جانب شرعي وهو الصوم وإظهار الاحتفال وإظهار بعض المظاهر البهجة إلى آخره، هذه كلها أشياء لم تشرع. ففي فتاوى لأهل العلم فيها ولا لا أبو حذيفة وفت عليها؟ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء شيخ، وهم كبار العلماء يفتون ببدعية هذا. نعم. لكن يسوقون لأنفسهم يقولون هذا يعني لا نختفي فيه بمنكر، نفرح الأطفال، نوزع الهدايا وهكذا في هذه الليلة. هذا أمر للأسف كما ذكره الشيخ أيضا. الله المستعان. نعم شيخ. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى، قال الله تعالى، قال ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروا شيئا والله على كل شيء قدير. قال رحمه الله: اعلم أن كثيرا من هذه السورة الكريمة نزلت في غزوة تبوك، إذ ندب النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى غزو الروم، وكان الوقت حارا والزاد قليلا والمعيشة عسيرة، فحصل من بعض المسلمين من التثاقل ما أوجبني يعاتبهم الله تعالى عليه ويستنظم، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تعملون بمقتضى الإيمان ودواعي اليقين من المبادرة لأمر الله والمسارعة إلى رضا وجازي أعدائي والنصرة لديكم، فما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم من الأرض أي تكاسلتم ومنتم من الأرض والدعات وسكن فيها أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة أي ما حالكم إلا حال من رضي بالدنيا وسعى لها ولم يبال بالآخرة فكأنه ما أمن بها فما متاع الحياة الدنيا التي مالت بكم وقدمتموها على الآخرة إلا قليل أفليس قد جعل الله لكم عقولا تزنون بها الأمور وأيها حق بالإيثاق أفليست الدنيا من أولها إلى آخرة لا نسبة لها في الآخرة فما مقدار عمر الإنسان قصير جدا من الدنيا حتى يجعله الغاية التي لا غاية وراءها فيجعل سعيه وكده وهمه وإرادته ولا يتعدى حدود أو لا يتعدى الحياة الدنيا قصيرة المملوءة بالأكدار المشحونة بالأخطار فبأي رأي رأيتم ترى على دار الآخرة الجامعة لكل نعيم التي بها ما تشاي الأنفس وتلد الأعين وأنتم بها خالدون فوالله ما أثر الدنيا على الآخرة من وقر الإيمان في قلبه ولا من جزل رأيه ولا من عد من أولي الألباب. قال ثم توعدهم على عدم النفير فقال إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما عذابا أليما في الدنيا والآخرة فإن عدم النفير في حال الاستنفار من كبائر الذنوب الموجبة لأشد العقاب لما فيها من المضار الشديدة فإن المتغلب قد عصى الله تعالى وارتكب لنهي ولم يساعد على نصر دين الله ولا ذب عن كتاب الله وشرعه ولا عن إخوانه المسلمين على عدوهم الذي يريد أن يستصلهم ويمحق دينهم وربما اقتدى به غيره من ضعفاء الإيمان بل ربما فت في أعضاء من قاموا بجهاد أعداء الله فحققوا بمن هذا حاله أن يتوعده الله بالوعيد الشديد فقال إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل القوم غيركم ثم لا يكون أمثالكم ولا تضروا شيئا فإنه تعالى متكفر بنصر دينه وإليه كلمته فسواء امتثلتم لأمر الله أو ألقيتم وراءكم ظهريا والله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء أراده ولا يغالبه أحد. قال الله. إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا سفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. قال رحمه الله أي إلا تنصروا رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فالله غني عنكم لا تضرونه شيئا فقد نصره في أقل ما يكون وأدل إذا خرجوا الذين كفروا من مكة لما موبقته وسعوا في ذلك وحرصوا أشد الحرص والجو فألجوا إلى أن يخرج ثاني اثنين أي هو وأبو بكر الصديق رضي الله عنه إذ ما بالغار أي لما هرب من مكة لجاء إلى غار ثور في أسفل مكة فمكث فيه ليبرد عنهما الطلب فهما في تلك الحالة الحرجة شديدة المشقة حين انتشر عداهم من كل جانب يطلبونهما ليقتلوهما فأنزل الله عليهما من نصره ما لا يخطره فأنزل الله عليهما من نصره ما لا يخطر على البال إذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه أبي بكر لما حزن واشتد قلقه لا تحزن إن الله معنا بعوني ونصري وتأييدي فأنزل الله سكينته عليه الثبات والطمأنينة وسكون المثبتة للفؤاد ولهذا لما قلق صاحبه سكن وقال لا تحزن إن الله معنا وأيده بجنود لم تروا وهي الملائكة الكرام الذين جعلهم الله حرسا له وجعل كلمة الذين كفروا سبلا أي ساقطة المقلونة فإن الذين كفروا قد كانوا على حظ قادرين في ظنهم على قدر الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذه حنيقين عليه فعملوا غاية مجهودهم في ذلك فأخذ لهم الله عز وجل ولم يتم لهم مقصودهم بل ولا أدركوا شيئا منه ونصر الله رسوله بدفعه عن وهذا والنصر المذكور في هذا الموضع فإن النصر على قسمين نصر المسلمين إذا طمعوا في عدوهم بأن يتم الله لهم ما طلبوا وقصدوا ويستولوا على عدوهم ويظهروا عليهم والثاني نصر المستضعف الذي طمع في عدو القادر فنصر الله يوم يرد عنه عدوه ويدافع عنه ولعل هذا النصر أنفع النصرين ونصر الله رسوله إذا خرج ونصر الله رسوله إذا خرجوا الذين كفروا ثاني اثنين من هذا النوع وقوله كلمة الله العليا أي كلمات القدرية وكلمات الدينية هي العالية على كلمة غيره التي من جملتها قوله وكان حقا علينا نصر المؤمنين إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وقوله وإن جندنا لهم الغالبون فدين الله والظاهر العالي على سائر الأديان بالحجج الواضحة والآيات البائرة والسلطان الناصر والله عزيز لا يغالب مغالب ولا يفوته هارب حكيم يضع الأشياء مواضيع ويؤخر نصر حزبه إلى وقت آخر اقتضته حكمة إلهية قال وفي هذه الآية الكريمة فضيلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه بخصيصة لم تكن لغيره من هذه الأمة وهي الفوز بهذه المنقبة الجليلة والصحبة الجميلة وقد أجمع المسلمون على أنه هو المراد بهذه الآية الكريمة ولهذا عد من أنكر صحبة أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم كافرا لأنه منكر للقرآن الذي صرح بها وفيها فضيلته السكينة وأنها من تمام نعمة الله على العبد في أوقات الشدائد والمخاوف التي تطيش الألافيد وأنها تكون على حسب معرفة العبد بربه وثقته بوعده الصادق وبحسب إيمانه وشجاعته وفي أن الحزن قد يعرض لخواص عباد الله الصديقين مع أن الأولى إذا نزل بالعبد أن يسعى في ذهابي عنه فإنه مضعف للقلب موهن للعزيمة قال الله انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم الله يعلم إنهم لكاذبون قال رحمه الله يقول تعالى لعباد المؤمنين مهيجا لهم على النفير في سبيله فقال انفروا خفافا وثقالا في العسر واليسر والمنشط والمكر والحر والبدر وفي جميع الأحوال وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله أي ابذلوا جهودكم في ذلك واستبدغوا وسعكم بالمال والنفس وفي هذا دليل على أنه كما يجب الجهاد في النفس يجب الجهاد في المال حيث اقتضت الحاجة ودعت ذلك ثم قال ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون أي الجهاد في النفس والمال خير لكم من التقاعد عن ذلك لأن به رضا الله تعالى والفوز بالدرجات العالية عنده والنصر لدين الله والدخول في جملة جنده وحزبه قال لو كان خروجهم لطلب عرض قريب أو منفعة دنيوية سالت التناول أو كان سفرا قاصدا قريبا سالا لاتبعوك لعدم المشقة الكثيرة ولكن بعدت عليهم الشقة وإطالت عليهم المسافة وصعب عليهم السفر ولذلك تثاقلوا عنك وليس هذا من أمارات العبودية بل العبد حقيقة المتعبد لربه في كل حال القائم بعبادة السنة والشاقة فهذا العبد لله على كل حال. وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم أي سيحلفون أن تقلبهم عن الخنور أن لهم عذرا وأنهم لا يستطيعون ذلك يهلكون أنفسهم بالقعود والكذب والإخبار بغير الواقع والله يعلم إنهم لكاذبون. وهذا العتاب إنما هو للمنافقين الذين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وأبدوا من الأعذار الكاذبة ما أبدوا فعفى النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد اعتذارهم من غير أن يمتحنهم فيتبين له الصادق من الكاذب. لهذا عتبه الله عز وجل على هذه المسارعة العودين فقال عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم الله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. قال رحمه الله يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم عفى الله عنك أي سامحك وغفر لك ما أجريت لما أذنت لهم بالتقلب حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين بأن تمتحنهم ليتبين لك الصادق من الكاذب وتعذر من يستحق العذر ممن لا يستحق ذلك. ثم أخبر أن المؤمنين بالله واليوم الآخر لا يستأذنون في ترك الجهاد بأموالهم وأنفسهم لأن ما معهم من الرغبة في الخير والإيمان يحملهم على الجهاد من غير أن يحثهم عليه حاث فضلا عن كونهم يستأذنون في تركه من غير عذر والله عليم بالمتقين. فيجازيهم على ما قاموا به من تقوى ومن علمه بالمتقين أنه أكبر أن من علاماتهم أنهم لا يستأذنون في ترك الجهاد إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتبت قلوبهم أي ليس لهم إيمان تام ولا يقين صادق فلذلك قلت رغبتهم في الخير وجبنوا عن القتال واحتاجوا أن يستأذنوا ذلك القتال فهم في ريبهم يترددون إلا يزالون في الشك والحيرة. قال الله تعالى ولو أرادوا الخروج لا أعدوا له عدة ولكن كري الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يباغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم الله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. قال رحمه الله تعالى يقول تعالى مبينا أن المتخلفين من المنافقين قد ظهر منهم من القرائن ما يبين أنهم ما قصدوا الخروج بالكلية وأن أعذارهم التي اعتذروها باطنة فإن العذر والمانع الذي يمنع إذا بذل العبد وسعى وسعى في أسباب الخروج ثم منعه مانع شرعي فهذا الذي يعذر. وأما هؤلاء المنافقون فلو أرادوا الخروج لا أعدوا له عدة إذا استعدوا وعملوا بما يمكن من الأسباب ولكن لما لم يعدوا له عدة علم أنهم أرادوا الخروج ولكن كري الله بعثهم معكم في خروج الغزو فثبطهم قدرا وقضاء وإن كان قد أمرهم وحثهم على الخروج وجعلهم مقتدرين عليه ولكن بحكمته ما أراد إعانتهم فخذلهم وثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين من النساء والمعذورين. ثم ذكر الحكمة في ذلك وقال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا أي نقصا ولا أوضعوا خلالكم أي ولا ساعوا في الفتنة والشر بينكم وفرقوا جماعتكم المجتمعين يبغونكم الفتنة أيهم حريصون على فتنتكم وإلقاء العداوة بينكم وفيكم ناس ضعفاء العقول سماعون لهم أي مستجيبون لدعوتهم يقدرون بهم فإذا كانوا حريصين على خذلانكم وإلقاء الشر بينكم وتثبيطكم عن أعدائكم وفيكم من يقبل منهم ويستنصحهم فما ظنك بالشر الحاصل من خروجهم مع المؤمنين والنقص الكثير منهم. فلله يتم الحكمة حيث ثبط ومنعهم من الخروج مع عباده المؤمنين رحمة بهم ولطفا من أن يداخلهم ما لا ينفعهم بل يضرهم الله عليم بالظالمين فيعلم عباده كما يحذرونهم ويبين لهم من المفاسد الناشئة من مخالطتهم. ثم ذكر أنه قد سبق لهم سوابق بشري فقال لقد ابتغوا الفتنة من قبل أي حين أجرت من المدينة بذلوا الجود وقلبوا لك المرايا داروا الأفكار وأعملوا الحيل في إبطال دعوتكم وخذلاني أو خذلان دينكم ولم يقصروا في ذلك حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. فبطل كيدهم اضمحل باطلهم فحققوا بمثل هؤلاء أن يحذر الله عباده المؤمنين منهم أن لا يبالي المؤمنون بتخلفهم عنهم. قال الله ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. قال رحمه الله أي ومن هؤلاء المنافقين من يستأذن في التقلب ويعتذر بعذر آخر عجيب فيقول ذلني في التقلب ولا تفتني في الخروج فإني إذا خرجت فرأيتني سابا إلى أصفري لا أصبر عنهن كما قال ذلك الجد بن قيس ومقصده قبحه الله الرياء والنفاق بأن مقصود حسن فإن في خروجي فتنة وتعرضا للشر وفي عدم خروجي عافية وكفا عن الشر. قال الله تعالى مبينا كذب هذا القول ألا في الفتنة سقطوا، فإنه على تقدير صدق هذا القائل في قصدهم في التخلف مفسدة كبرى وفتنة عظمى محققة، وهي معصية الله عز وجل ومعصية رسوله والتجري على الإثم الكبير والوزر العظيم. وأما الخروج فمفسدة قليلة بالنسبة للتخلف وهي متوهمة، مع أن هذا القائل قصده التخلف لا غير، ولهذا توعدهم الله بقوله وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، ليس لهم عنها مفر ولا مناصر ولا فكاك ولا فكاك ولا خلاص. قال الله تعالى إن تصبك حسنة تسوم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يقول تعالى مبينا أن المنافقين هم الأعداء حقا المبغضون للدين صرفا، إن تصيبك حسنة كنصر وإدالة على العدو وإدالة على العدو تسوم أي تحزن وتغمهم وتغمهم، وإن تصيبك مصيبة كإدالة العدو يعني كيكون متمجحين بسلامة من الحضور معك قد أخذنا أمرنا من قبل أي قد حذرنا وعملنا بما ينجينا من الوقوع بمثل هذه المصيبة، ويتولوا وهم فرحون بمصيبتك وبعدم مشاركتهم إياك فيها. قال تعالى رادا عليهم بذلك قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا أي قدره وأجره في اللوح المحفوظ هو مولانا أي متولي أمورنا الدينية ودنيوية، فعلينا بضبط أقداره وليس في أيدينا من أمر شيء وعلى الله وحده فليتوكل المؤمنون، أي اعتمدوا عليه في جلب مصالحهم ودفع المضار عنهم ويثقوا به في تحصيل مطلوبهم، فلا خاب من توكل عليه وأما من توكل على غيره فإن مقدور غير مدرك لما أمل. قال الله قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون، أي قل للمنافقين الذين يتربصون بكم دوائر أي شيء تربصون بنا فإنكم لا تربصون بنا إلا أمرا فيه غاية نفعنا، وهي إحدى العسرين إما الظفر بالعدائم ونصر إما الظفر بالعدائم ونصر عليهم ونيل التواب الأخرى وروي ودنيوي، وإما شهادة التي من على درجات الخلق وأرفع المنازل عند الله. وأما تربصنا بكم فضل قال وأما تربصنا بكم يا معشر المنافقين فنحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده لا سبب لنا فيه أو بأيدينا بأن يسلطنا عليكم ونقتلكم فتربصوا بنا الخير إن معكم متربصون بكم الشر. قال الله عز وجل قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. يقول تعالى مبينا بطلان نفقات المنافقين وذاكرا لسبب ذلك قل لو ما أنفقوا طوعا من أنفسكم أو كرها على ذلك بغير اختياركم لن يتقبل منكم شيء من عملكم لأنكم كنتم قوما فاسقين خارجين عن طاعة الله. ثم بين صفة فسقهم وعملهم وقال وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله والأعمال كلها شرط قبول الإيمان فهؤلاء لا إيمان لهم ولا عمل صالح إيه صح. حتى إن الصلاة التي أفضل أعمال البدن إذا قاموا لا يقاموا كسالى قال ولا يأتون صلاة إلا وهم كسالى متذكرون لا يكادون يفعلون من ثقل عليهم ولا ينفقون إلا وهم كارهون من غير شراء صدر وثبات نفس ففي هذا غاية الدم لمن فعل مثل فعلهم وأنه ينبغي للعبد أن لا يأتي الصلاة إلا وهو نشيط البدن والقلب إليها ولا ينفق إلا وهو منشرع الصدر ثابت القلب يرجو ذخرها وثوابها من الله عز وجل وحده ولا يتشبه بالمنافقين. قال الله فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. قال رحمه الله يقول تعالى فلا تعجبك أموال هؤلاء المنافقين ولا أولادهم فإنهم لا أغيب أطلت فيها وأول بركاتها عليهم من قدموا على مرضي ربهم وعصوا الله وعصوا الله لأجلها. إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا والمراد بالعذاب هنا ما ينالهم من المشقة في تحصيلها والسعي الشديد في ذلك وهم القلب فيها وتعب البدن. فلو قابلت لذات لذاتهم فيها بمشقاتهم لم يكن لها نسبة إليها، فهي لما ألهتهم عن الله عز وجل وذكره صارت وبالا عليهم حتى في الدنيا. ومن وبالها العظيم الخطر أن قلوبهم تتعلق بها وإرادتهم لا تتعدى فتكون منتهى مطلوبهم وغاية مرغوبهم، ولا يبقى في قلوبهم للآخرة نصيب، فيجب ذلك أن ينتقلوا من الدنيا وتزقى أنفسهم وهم كافرون. فأي عقوبة أعظم من هذه العقوبة الموجبة لشقاء الدائم والحسرة الملازمة؟ قال: ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قصدهم في حلف ماذا؟ أنهم قوم يفرقون، أي يقابون الدوائر وليس في قلوبهم شجاعة تحملهم على أن يبينوا أحوالهم، فيقابون أن أظهروا حالهم منكم ويقابون أن تتبرأوا منهم فيتقطمهم الأعداء من كل جانب. وأما حاله قوي القلب ثابت الجلال فإنه يحمل ذلك على بيان حاله حسنة كانت أو سيئة، ولكن المنافقين خلع عليهم خلعة الجبن وحلوا بحلية الكذب. ثم ذكر شدة جبنهم فقال: لو يجدون ملجأ يلجؤون إليه عندما تنزل بهم الشدائد أو مغارات يدخلونها فيستقرون فيها أو مدخلا أي محلا يدخلونه فيتحصنون فيه لولوا إليه وهم يجمعون يسرعون ويهرعون، فليس لهم ملكة يقتدرون بها على التباعد. قال الله: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها أيدهم يسخطون، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. أي ومن هؤلاء المنافقين من يعيبوك من قسمة الصدقات وينتقدوا عليك فيها، وليس انتقادهم فيها وعيبهم لقصد صحيح ولا لرأي الرجيح، وإنما مقصدوا من يعطوا منها، فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذاهم يسخطون. وهذه حالة لا تنبغي للعبد أن يكون رضا وغضبه تابعا لهوى نفسه الدنيوي وغرضه الفاسد، بل الذي ينبغي أن يكون هواه تابعا لمرضات ربه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تابعا لما جئت به. وقال هنا: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله أي أعطاهم من قليل وكثير وقالوا حسبنا الله أي كافينا الله فنرضى بما قسمه لنا وليؤمنوا فضله وإحسانه إليهم بأن يقولوا سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، أو وليؤمنوا فضله وإحسانه إليهم بأن يقولوا سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، أي متضطعون في جلب منافعنا ودفع مضارنا، لسالموا من النفاق ولا هدوا إلى الإيمان والأحوال العالية. ثم بين تعالى كيفية قسمة الصدقات الواجبة وقال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. قال رحمه الله تعالى: يقول تعالى: إنما الصدقات أي الزكوات الواجبة بدليل أن الصدقة المستحبة لكل أحد لا يخص بها أحد دون أحد، أي إنما الصدقات لهؤلاء المذكورين دون من عداهم، لأنه حصلها فيهم وهم ثمانية أصناف: الأول والثاني الفقراء والمساكين، وهم في هذا الموضع صنفان متفاوتان، فالفقير أشد حاجة من المسكين لأن الله عز وجل بدأ بهم ولا يبدأ إلا بالأمن فلهم، ففسر الفقير بأنه الذي لا يجد شيئا أو يجد بعض كفاياتها دون نصفها، والمسكين الذي يجد نصفها فأكثر ولا يجد تمام كفايته، لأنه لو وجد لكان غنيا فيعطون من زكاة ما يزول به فقرهم ومسكنتهم. والثالث العاملون على زكاتهم كل من له عمل وشغل بها من حافظ الله وجاب الله من أهلها أو راعنا وحامل الله أو كاتبنا ونحو ذلك، فيعطون لهذه عملتهم وهي أجرة لأعمالهم فيها. والرابع المؤلفة قلوبهم، والمؤلف قلبهم والسيد المطاع في قومه ممن يرجى إسلامه أو يخشى شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه أو إسلام نظيره أو جباية ممن لا يعطيها فيعطى ما يحصل به التنيب والمصرعة. الخامس الرقاب، وهم المكاتبون الذين قد اشتروا أنفسهم من سادتهم فهم يسعون بتحصين ما يفك رقابهم فيعانون على ذلك من الزكاة، وفك رقبة المسلمة التي في حبس الكفار داخل في أداب الأولى، ويدخل في هذا أنه يجوز أن يعتق من الرقاب استقرانا لدخوله في قوله وفي الرقاب. السادس الغارمون، وهم قسمان: أحدهم الغارمون ليصرع ذات البين وأن يكون بين طائفتين من الناس شر وفتنة فيتوسط الرجل للصاحبين أو بمال يبذلون لأحد مولى أو لهم كلهم فجعل لو نصب من الزكاة ليكون أنشط له وأقوى لعزمه فيعطى ولو كان غنيا. والثاني من غرم لنفسه ثم أسر فإنه يعطى ما يوفي به دينا. والسابع الغازي في سبيل الله وهم الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم فيعطون من الزكاة ما يعين على غزو من ثمن سلاح أو دابة أو نفقة أو نفقة أو نفقة له ولعياله. قال إن تفرغ قال أو نفقة له ولعياله ليتوفر على الجهاد ويطمئن قلبه. وقال كثير من الفقهاء إن تفرغ القادر على الكسب لطلب العلم أعطي من الزكاة لأن العلم داخل في الجهاد في سبيل الله. وقالوا أيضا يجوز أن يعطى من الفقير لحد فرضه وفيه نظر. والثامن من السبيل المسألة السابقة التي ذكرها الشيخ قضية قال كثير من الفقهاء إن تفرغ القادر على الكسب لطلب العلم أعطي من الزكاة فأدخلوا قضية طلب العلم إنها من الجهاد في سبيل الله عز وجل ولأهل العلم في ذلك بحث. لكن المقصود يا إخوان إشارة الشيخ إلى أمر نتمنى حقيقة من طلاب العلم الذين لهم علاقة بالموسرين وأهل الخير أن يهتموا بالأوقاف على طلبة العلم لأن هذا عبر التاريخ الإسلامي من أسباب قوة نشر العلم والتحصيل العلمي وهو أن يوقف أهل الخير أوقافا على طلبة العلم لتفريغهم لطلب العلم ولتفريغهم بعد ذلك للتعليم. كما تعلمون كثير من العلماء ومنهم ابن مالك على سبيل المثال كان يعني موقف عليه للتعليم تعليم النحو وغيرهم من أهل العلم كانوا يعني يفرغون لطلب العلم وللتعليم ووقفت أوقاف وبنيت مباني كثيرة يسكن فيها ويعود دخلها وريعها لطلبة العلم. هذا الأمر أتمنى من أخواني من طلاب العلم الحاضرين أن يبثوه في يعني لدى التجار وأهل الخير أن كثير منهم يغفل عن هذا الأمر تجده يحب الخير في أبواب كثيرة لكن يغفل عن الأمر ولا يجد من يوجهه. نعم شيخ أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى والثامن ابن السبيل وهو الغريب المنقطع به في غير بلده فيعطى من الزكاة ما يوصل إلى بلده. فهؤلاء الأصناف الثمانية الذين تدفع إليهم الزكاة وحدهم فريضة من الله فرضها وقدرها تابعة للعلم وحكمه والله عليم حكيم. واعلم أن هذه الأصناف الثمانية ترجع إلى أمرين أحدهما من يعطى لحاجته ونفعه كالفقير والمسكين ونحوهما والثاني من يعطى للحاجة إليه وانتفاع الإسلام به. فأوجب الله هذه الحصة في أموال الأغنياء لسد الحاجات الخاصة والعامة للإسلام والمسلمين. فلو أعطى الأغنياء زكاة أموالهم على الوجه الشرعي لم يبق فقير من المسلمين ولا حصل من الأموال ما يسد الثغور ويجاهد به الكفار وتحصل به جميع المصالح الدينية. قال الله تعالى ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم. والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله وحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحارب الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. قال رحمه الله أي من هؤلاء المنافقين الذين يؤذون النبي بالأقوال الردية والعيب له ولدينه ويقولون هو أذن أي لا يبالون بما يقولون من الردية للنبي صلى الله عليه وسلم ويقولون إذا بلغوا عنا بعض ذلك جئنا نعتذر إليه فيقبل منا لأنه أذن أي يقبل ما كل ما يقال له لا يميز بين صادق وكاذب. وقصدهم قبحهم الله فيما بينهم أنهم غير مكترثين بذلك ولا مهتمين به لأنه إذا لم يبلغوا فهذا مطلوب وإن بلغوا اكتفوا بمجرد الاعتذار الباطن فأسعوا كل نساء من أوجه كثيرة أعظمها أذية نبيهم صلى الله عليه وسلم الذي جاء لهدايتهم وإخراجهم من الشقاء والهلاك إلى الهدى والسعادة. ومنها عدم اهتمامهم أيضا بذلك وهو قدر زائد على مجرد الأذية. ومنها قدحهم في عقل النبي صلى الله عليه وسلم وعدم إدراكه وتفريقه بين الصدق والكاذب وهو أكمل الخلق عقلا وأتمهم إدراكا وأثقبهم رأيا وبصيرة. ولهذا قال تعالى قل أذن خير لكم أي قل من قال له خيرا وصدقا وما يعرضه وعدم التعنيف لكثير من المنافقين المعتذرين بالأعذار الكذب فلساعة خلقه وعدم اهتمامه بشأنه وامتثاله لأمر الله في قوله سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس. وأما حقيقة ما في قلبه ورأيه فقال عنه يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين الصادقين المصدقين أو المصدقين ويعلم الصادق من الكاذب وإن كان كثيرا يعرض عن الذين يعرفوا كاذبهم وعدم صدقهم ورحمة للذين آمنوا منكم فإنهم به يهتدون وبأخلاقه يقتدون وأما غير المؤمنين فإنهم لم يقبلوا هذه الرحمة فردوها فخسروا دنياهم وآخرتهم والذين يهدون رسول الله بالقول والفعل لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة من العذاب الأليم لو يتحتموا قتل موده وشاتمه ويعني قال الله يعلمون بالله لكم ليرضوكم ويتبرأوا مما صدر منه من الأدية وغيرها فغاية من ترضوا عليهم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين لأن المؤمن لا يقدم شيئا على رضا ربه ورضا رسوله صلى الله عليه وسلم فدل هذا على انتفاء إيمانهم حيث قدموا رضا غير الله ورسوله وهذا محادة لله ومشاقة له وقد توعد من حاده بقوله لم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله بأن يكون في حد وشق مبعد عن الله ورسوله بأن تهاون بأوامر الله وتجرى على محارمه فأن له لا رجاء أنما خالدا فيها وذلك الخزي العظيم الذي لا خزي أشنع ولا أفضع منه حيث فتام النائم المقيم وحصلوا على عذاب الجحيم عياذا بالله من حالهم قال الله يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياتي ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين قال رحمه الله كانت هذه السورة الكريمة تسمى الفاضحة لأنها بينت أسرار المنافقين وأتكد أسرار أستارهم فما زال الله يقول ومنهم يذكر وصفهم إلا أنه لم يعين أشخاصهم لفائدتين إحداهما أن الله ستير يحب الستر على عباده والثانية أن الذم على من اتصف بذلك الوصف من المنافقين الذين توجه إليهم الخطاب وغيرهم إلى يوم القيامة وغيره من يوم القيامة فكان ذكر الوصف أعم وأنسب حتى خافوا غاية الخوف قال الله تعالى لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا وقال هنا يحذر المنافقون من العجائب أيها الأحبة يقول من العجائب الأمور أن الإنسان لو تخيل في عقله كيف يكون لبشر يظهرون الإسلام ويصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم ويرونه ويسمعون كلامه ومع ذلك منافقين شيء عجيب لا يستطيع عقل الإنسان المسلم أن يتخيله لو لم يذكر في كتاب الله لم نستطع أن نتخيل مثل هذا الأمر ولكن الله عز وجل بيّن هذا وقد حصل في أشرف الأزمنة وهو زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي وقته وحياته والتقوا به فغيره من الأزمنة من باب أولى أن يوجد منافقين يظهرون الإسلام ويبطنون النفاق في قلوبهم ويحاربون الإسلام ظاهرا وباطنا والله المستعان نعم. أحسن الله قال وقال هنا يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم أي تخبرهم وتفضعهم وتبين أسرارهم حتى تكون علانية لعباده ويكون عبرة للمعتبرين قل استهزئوا ويستمروا على ما أنتم عليه من الاستهزاء والسخرية إن الله مخرج ما تحذرون وقد وفى تعالى بوعده فأنزل هذه السورة التي بينتهم وفضاحتهم هتكت السرام ولئن سألتهم عما قالوا من الطعن في المسلمين وفي دينهم يقول طائفة منهم في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء يعنون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأرغب بطونا وأكذب ألسونا وأجفن عند اللقاء ونعو ذلك لما أبلغهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم بكلامهم جاءوا يعتذرون إليه ويقولون إنما كنا نخوض ونلعب وإن نتكلم بكلام لا قصد لنا به ولا قصد أخذنا الطعن والعيب. قال الله تعالى مبينا عدم عذرهم وكذبهم في ذلك: قل لهم أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فإن الاستهزاء بالله ورسوله كفر مخرج عن الدين لأن أصل الدين مبني على تعظيم الله وتعظيم دينه ورسوله والاستهزاء بشيء من ذلك منافي لهذا الأصل ومناقض له وأشد المناقضة. ولهذا لما جاءوا إلى الرسول يعتذرون بهذه المقالة ورسول لا يزيدهم على قول أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقولوا إن نعفو عن طائفة منكم لتوبتهم واستغفار وندهم وندمهم نعذب طائفة منكم بسبب أنهم كانوا مجرمين مقيمين على كفرهم ونفاقهم. وفي هذه الآية دليل على أن من أسر سريرة خصوصا السريرة التي يمكر فيها بدينه ويستهزئ به وبآياته ورسوله فإن الله تعالى يظهرها ويرفع صاحبها ويعقبها أشد العقوبة. وأن من استهزأ بشيء من كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله ثابتة عنه أو ساخر بذلك أو تنقصه أو استهزأ برسوله أو تنقصه فإنه كافر بالله العظيم وأن التوبة مقبولة من كل ذنب وإن كان عظيما. طيب يقول الصوت واضح يا أخوة الإخوة في جوجل ميت. طيب واضح. طيب قال الله تعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. يقول تعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض لأنهم اشتركوا في النفاق فاشتركوا في تولي بعضهم بعضا وفي هذا قطع للمؤمنين من ولايتهم. ثم ذكر وصف المنافقين العام الذي لا يخرج منه صغر منهم ولا كبير فقال: يأمرون بالمنكر وهو الكفر والفسوق والعصيان وينهون عن المعروف وهو الإيمان والأخلاق الفاضلة ولا الأعمال الصالحة ولا الأدب الحسنة ويقبضون أيديهم عن الصداقات وطنق الإحسان فوصفهم البخل نسوا الله فلا يذكرونه إلا قليلا فنسيهم من رحمته فلا يوفقهم لخير ولا يدخلهم الجنة بل يتركهم في الدرك أسفل من النار خالدين فيها مخلدين إن المنافقين هم الفاسقون. حصر الفسق فيهم لأن فسقهم أعظم من فسق غيرهم بدليل أن عذابهم أشد من عذاب غيرهم وأن المؤمنين قد يبتلوا بهم إذ كانوا بين حضورهم الاحتراز منهم شديدا. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. جمع المنافقين والكفار في نار جهنم واللعنة والخلود بذلك الاجتماعين في الدنيا على الكفر والمعاداة لله ورسوله والكفر بآياته. قال الله وجل الله: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكرم ولو أولادا فاستمتعوا بخلقهم فاستمتعتم بخلقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قال رحمه الله: يقول تعالى محذرا للمنافقين أن يصيبهم ما أصاب من قبلهم من المكذبات قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدينة والمتفكات أي قرى قوم لوط. فكلما تتم رسلهم بالبينات أي بالحق الواضح الجلي المبين لحقائق الأشياء فكذبوا بها فجرى عليهم ما قص الله عز وجل علينا فأنتم أعمالكم شبيهة بأعمالهم استمتعتم بخلاقكم أي بنصيبكم من الدنيا فتناولتموه على وجه اللذة والشهوة معرضين عن المراد منه واستعنتم به على معصي الله عز وجل ولم تتعدى همتكم وإرادتكم ما خوفتم من النعم كما فعل الذين من قبلكم وخضتم كالذي خاضوا أي وخضتم بالباطل والزور وجادلتم بالباطل لتدحضوا به الحق فهذه أعمال معلومهم استمتعهم بالخلاق وخوضهم بالباطل واستحقوا من العقوبة والإناك ما استحق من قبلهم ممن فعلوه كفعلهم. وأما المؤمنون فهم وإن استمتعوا بنصبهم وما خولوا من الدنيا فإنه على وجه الاستعانة به على طاعة الله عز وجل. وأما علومهم فهي علوم الرسل وهي الوصول لليقين في جميع المطالب العالية والمجادلة بالحق لإدعاض الباطل. قولوا فما كان الله ليظلمهم إذا وقع به من عقوبته ما وقع ولكن كانوا أنفسهم يظلمون حيث تجرأوا على معصيه وعصوا رسلهم واتبعوا أمر كل جبار عنيد. قال الله:

فنسأل الله أن يجعلنا معهم بجوده. قال الله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقاموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكن خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين أي بالغ في جهادهم والغلظة عليهم حيث اقتضت الحال الغلظة عليهم. وهذا الجهاد يدخل به الجهاد باليد والجهاد بالحجة واللسان، فمن بارز منهم بالمحاربة فيجاهد باليد واللسان والسيف والسنان، ومن كان مدعنا للإسلام بذمة أو عن الدين فإنه يجاهد بالحجة والبران ويبين له محاسن الإسلام ومساوئ الشرك والكفران. فهذا ما لهم في الدنيا وأما في الآخرة فما وهم جهنم أي مقرهم الذي لا يخرجون منها وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر أي إذا قالوا قالوا كقول من قال منهم ليخرجن الأعز من الأذل والكلام الذي يتكلم به الواحد بعد الواحد بالاستهزاء بالدين وبالرسول. فإذا بلغهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغهم شيء من ذلك جاءوا إليه يحلفون بالله ما قالوا. قال تعالى مكذبا لهم: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم فإسلامهم السابق وإن كان ظاهره أنه أخرجهم من دائرة الكفر فكلامهم الأخير ينقض إسلامهم ويثقلهم بالكفر وهموا بما لم ينالوا وذلك عنهموا بالفتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. فقص الله عز وجل عليه نباهم فأمروا من يصدهم عن قصدهم والحال أنهم ما نقموا وعابوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله بعد أن كانوا فقراء معوزين. وهذا من عجب الأشياء أن يستعينوا بمن كان سببا لإخراجهم من الظلمات إلى النور ومغنيا لهم بعد الفقر وأهل حق عليهم إلا أن يعظموا ويؤمنوا به ويجلوا. فاجتمع الداعي الديني والداعي المروة الإنسانية فاجتمع الداعي الديني وداعي المروة الإنسانية ثم عرض عليهم التوبة فقال: فإن يتوبوا يكن خيرا لهم لأن التوبة أصل لسعادة الدنيا والآخرة وإن يتولوا عن التوبة والإنابة يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة في الدنيا بما ينالوا من الهم والغم والحزن على نصرة الله لدينه وعزة نبيه وعدم حصولهم على مطلوبهم وفي الآخرة في عذاب السعير وما لهم في الأرض من ولي يتولاهم الرام ويحصل لهم المطلوب ولا نصير يدفع عنهم المكروه. وإذا انقطعوا من ولاية الله تعالى فذم أصرام الشر والخسران والشقاء والحرمان. قال الله تعالى: ومنهم من عاد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوا وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. قال رحمه الله: أيوة من هؤلاء المنافقين من أعطى الله عادا وميزاقه لئن أتانا من فضله من الدنيا فبسطها لنا ووسعى لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فنصل الرحم ونقضي الضيف ونعين على نوائب الحق ونفعل الأفعال الحسنة الصالحة. فلما أتاهم من فضله لم يفوا بما قالوا بل بخلوا وتولوا عن الطاعة والانقياد وهم معرضون غير ملتفتين إلى الخير. فلما لم يفوا بما عاد الله عليه عاقبهم وعاقبهم نفاقا في قلوبهم مستمر إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوا وبما كانوا يكذبون. فليحذر المؤمن من هذا الوصف الشنيع أن يعيد ربه إن حصل مقصده الفلاني وليفعلن كذا وكذا ثم لا يفي بذلك فإنه ربما عاقبه الله بالنفاق كما عاقب أولى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت في الصحيحين: آيات المنافق ثلاث: إذا حدث كذب وإذا عاد غدر وإذا وعد أقلب. فهذا المنافق الذي وعد الله وعاهده لئن أعطانا الله من فضله ليصدقن وليكونن من الصالحين حدث فكذب وعاهد فغدر ووعد فأقلب. ولهذا توعد من صدر منه ماذا الصنيع بقوله: ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علم الغيوب وسيجازيهم على ما عملوا من الأعمال التي يعلمها الله تعالى. وهذه الآية نزلت في رجل من المنافقين يقال له ثعلبة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله أن يدعو الله له وأن يعطيه الله من فضله وأنه إن أعطاه ليتصدقن ويصل رحمه ويعين على نوائب الحق. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم له فكان له غنم فلم تزل تتنامى حتى خرج به عن المدينة فكان لا يحضر إلا بعض الصلوات الخمس ثم أبعد فكان لا يحضر إلا صلاة الجمعة ثم كثرت فأبعدها فكان لا يحضر جمعة ولا جماعة فقدك النبي صلى الله عليه وسلم فقده النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر بحاله فبعد من يأخذ الصدقات من أهلها فمن روح لا تعلمت فقال ما هذه إلا الجزية فلما لم يعطيهم جاوبا أخبروا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا وحيت على قال ثلاثة فلما نزلت هذه الآية فيه وفي أمثاله ذهب بها بعض أهلي فبلغه إياه فجاء بزكاة فجاء بزكاته فلم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء بها إلى أبي بكر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقبلها ثم جاء بها بعد أبي بكر إلى عمر فلم يقبلها فيقال إنه هلك في زمن عثمان. طيب شيخنا لكم تعليق حول هذا؟ طيب هنا في الحاشية قال هنا في الحاشية شيخ قال قصة ثعلب بن حاطب أخرجها ابن جرير وقال الألباني وهذا حديث منكر على شهرته وانظر الضعيفة. طيب. يعني وقد ألفت شيخنا مؤلفة حول هذا. أحسن الله لك شيخ. أحسنت. طبعا الأصل في مثل هذا هو ثبوت القصة وثبوت الخبر. فإن ثبت الخبر قبلناه لكن نعم. الآن نقل عن الألباني رحمه الله تضعيف هذا الخبر وذكر أنه منكر، والألباني رحمه الله إذا ضعف فلا تعقيب عليه في الغالب. نعم شيخ. هناك رسالة للشيخ سليم الهلالي أيضا بالتضعيف، أيضا عذاب أو عذاب الحمش له رسالة ثعلب بن حاطب الرجل أو الصحابي المفترى عليه. هذا هو الآن بين يدي الكتاب ثعلب بن حاطب الصحابي المفترى عليه من تأليف عذاب محمود الحمش. صور الكتاب وترسله في المجموعة لمن يستفيد منه. أبشر أبشر إن شاء الله. أرسله إن شاء الله PDF يا شيخ في المجموعة بإذن الله. طيب كنت طيب إن شاء الله. أحسن الله عليكم. قال الله تعالى الذين يلمزون المطمعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا. طيب هنا الشيخ ذكر الشيخ فتحي. طيب استغفر الله قطعنا الآية استغفر الله. قال الله تعالى الذين يلمزون المطمعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. هنا الشيخ فتحي الكناكري حفظه الله يقول قال اللويحق في الحاشية قصة ثعلبة ذكرها كثير من المفسرين وقد ضعفها جهابذة أهل الحديث كابن حزم والبيهقي والهيثمي والعراقي وابن حجر والسيوطي والمناوي وغيرهم رحمهم الله. نعم. قال رحمه الله تعالى نقل طيب شاء الله. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى وهذا أيضا من مخازن المنافقين فكانوا قبعهم الله لا يدعون شيئا من أمور الإسلام والمسلمين يرون لهم ما قالا إلا قالوا وطعنوا بغيا وعدوانا. فلما حتى الله ورسوله على صدقة بدر المسلمون إلى ذلك وبذلوا من أموالهم كل على حسب حاله منهم المكثر ومنهم المقل فيلمزون المكثر منهم بأن قصده بنفقته الرياء والسمعة وقالوا للمقل الفقير إن الله غني عن صدقة هذا. فأنزل الله تعالى الذين يلمزون أي يعيبون ويطعنون المطوعين من المؤمنين في الصدقات فيقولون مراؤنا قصهم الفقر والرياء ويلمزون الذين لا يجدون إلا جودا فيخرجون ما استطاعوا ويقولون الله غني عن صدقاتهم فيسخرون منهم فقابلهم الله على صنيع بأن سخر منهم ولو عذاب أليم. فإنهم جمعوا في كلام ماذا بين عدة محاذير منها تتبعهم لأحوال المؤمنين وحرصهم على أن يجدوا ما قالا يقولونه فيهم والله يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. ومن أطعنهم بالمؤمنين لأجل إيمانهم كبرا بالله تعالى وبغضا للدين ومن أن اللمز محرم بل ومن كبائر الذنوب في أمور الدنيا وأما اللمز بأمر الطاعة فأقبع وأقبع. ومن أن من أطاع الله تعالى وتطوع بخسارة من خسارة الخير فإن الذي ينبغي إعانته وتنشط على عمله وأولئك صدود أدبطهم بما قالوا فيه معابهم عليه ومنها أن حكم مال من أنفق مالا كثيرا بأنه مراء غالط فعيش وحكم على الغيب ورجم بالظن وأي شيء أكثر من هذا. ومنها أن قول من صاحب الصدقة قليلة الله غني عن صدقة هذا كلام مقصود باطن، فإن الله غني عن صدقة متصدق بالقليل والكثير، بل هو غني عن أهل السماوات والأرض، ولكنه تعالى أمر العباد بما هم مفتقرون إليه، فالله وإن كان غنيا عنه فهم فقراء إليه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وبهذا القول من التثبيط عن الخير ما هو ظاهر بين، ولهذا كان جزاء من يسخر الله منهم ولهم عذاب أليم. قال رحمه الله: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة على وجه المبالغة وإلا فلا مفهوم لها، فلن يغفر الله لهم، كما قال في الآية أخرى: سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. ثم ذكر السبب المانع لمغفرة الله لهم، فقال ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والكافر لا ينفع الاستغفار ولا العمل ما دام كافرا، والله لا يهدي القوم الفاسقين، أي الذين صار الفسق لهم وصفا بحيث لا يختارون عليه سوى ولا يبغون به بدلا. يأتيهم الحق الواضح فيردونه فيعاقبهم الله، فيعاقب الله تعالى بأن لا يوفقهم له بعد ذلك. قال الله تعالى: فرح المخلفون بمقاعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعت الله إلى طائفة منهم استأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. قال رحمه الله تعالى: يقول تعالى مبينا تبجع المنافقين بتقلبهم وعدم مبالاتهم بذلك الدال على عدم الإيمان واختيار الكفر على الإيمان: فريح المقلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، وهذا قدر زائد على مجرد التقلب، فإن هذا تقلف محرم وزيادة رضا بفعل المعصية وتبجح به، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وهذا بخلاف المؤمنين الذين إذا تقلبوا ولو لعذر حزنوا على تقلبهم وتأسفوا غاية الأسف، ويحبون أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله لما في قلوبهم من الإيمان، ويرجون من فضل الله عز وجل وإحسانه وبره وامتنانه. وقالوا أي المنافقون: لا تنفروا في الحر، أي قالوا إن النفير مشقة علينا بسبب الحر، فقدموا راحة قصرة منقضية على الراحة الأبدية التامة، وحذروا من الحر الذي يقي منه الظلال ويذيب البكر والأصال على الحر الشديد الذي لا يقادر قدره وهو النار الحامية. ولهذا قال: يقول نار جهنم شد حرا لو كانوا يفقهون. قال رحمه الله: لما أثروا ما يفنى على ما يبقى، ولما بروا من المشقة الخفيفة المنقضية إلى المشقة الشديدة الدائمة، قال تعالى: فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، فليتمتعوا بهذه الدار المنقضية ويفرحوا بلذاتها ويلهوا بلعبها أو لعبها، فسيبكون كثيرا في عذاب أليم جزاء بما كانوا يكسبون من الكبر والنفاق وعدم الانقياد لأوامر ربهم. قال رحمه الله: قولوا فإن رجعك الله إلى طائفة منهم وهم الذين تخلفوا من غير عذر ولم يحزنوا على تخلفهم، فاستأذنوك للخروج لغير هذه الغزوة إذا رأوا سهولة فقل لهم عقوبة: لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، فسيغني الله عنكم إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. وهذا كما قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، فإن المتداقل المتخلف عن المأمور به عند انتهاء الفرصة لن يوفق له بعد ذلك ويحال بينه وبينه. وفيه أيضا تعزير لهم، فإنه إذا تقرر عند المسلمين أن هؤلاء من الممنوعين من الخروجين الجهاد معصيتهم كان ذلك توبيقا لهم وعارا عليهم، ونكالا أن يفعل أحد كفرهم. قال الله: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. يقول تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات من المنافقين ولا تقم على قبره بعد الدفن لتدعو لهم، فإن صلاته ووقوفه على قبرهم شفاعة منه لهم وهم لا تنفع فيهم الشفاعة، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ومن كان كافرا ومات على ذلك فما تنفع شفاعة الشافعين، وفي ذلك عبرة لغيرهم وزجر ونكال لهم. وهكذا كل من علم منه الكفر والنفاق فإنه لا يصلى عليه. وفي هذه الآية دليل على مشروعية الصلاة على المؤمنين والوقوف عند قبورهم. عفوا. وبهذه الآية دليل على مشروعية الصلاة على المؤمنين والوقوف عند قبورهم للدعاء لهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك بالمؤمنين، فإن تقييد النائب المنافقين يدل على أنه كان قد كان متقررا في المؤمنين. قال الله: ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون، أي لا تغتر بما أعطاهم الله في الدنيا من الأموال والأولاد، فليس ذلك لكرامات مالك، وإنما ذلك إهانة منه لهم، يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا فيتعبون في تحصينها ويخافون من زوالها ولا يتهنون بها، بل لا يزالون يعانون الشدائد والمشاق بها وتليهم عن الله والدار الآخرة حتى ينتقلوا من الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. قد سلبهم حبها عن كل شيء فماتوا قلوبهم بها متعلقة وافدة عليها متحرقة. قال الله: وإذا أنزلت سورة آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا درنا لكم مع القاعدين، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وأبقوا بها على قلوبهم فهم لا يفقهون. يقول تعالى في بيان استمرار المنافقين على التثاقل عن الطاعة وأنها لا تؤثر بهم الصور والآيات: وإذا أنزلت سورة يمرون فيها بالإيمان بالله والجهاد في سبيل الله استأذنك أولو الطول منهم، يعني أولي الغنى والأموال الذين لا عذر لهم وقد لمدهم الله بأموال وبنين فلا يشكرون الله، هذا لا يشكرون الله عز وجل ويحمدون ويقومون بما أوجبوا عليهم وسهل عليهم أمره ولكن أبوا إلى التكاسل والاستبدان في القعود وقالوا دلناكم مع القاعدين. قالت تعالى: رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، أي كيف رضوا لأنفسهم أن يكونوا مع النساء المتقلبات، يعني جهاد معهم في قنا وعقل دلهم على ذلك أن طبع الله على قلوبهم فلا تعي الخير ولا يكون فيها إرادة لفعل ما فيه الخير والبلاء، فهم لا يبقون مصالحا فلا فأنفقوا حقيقة الفق لم يرضوا لأنفسهم بهذه الحال التي تحطهم عن منازل الرجال. قال الله: لكن الرسل والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون، أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. يقول تعالى: إذا تخلف هؤلاء المنافقون عن الجهاد فالله سيغني عنهم، ولله عباد وخواص من خلقه اختصهم بفضله يقومون بهذا الأمر، وهم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا معه يجاهدون بأموالهم وأنفسهم غير متداقلين ولا كسلين، بل هم فرحون مستبشرون فأولئك لهم الخيرات الكثيرة في الدنيا والآخرة، فأولئك هم المفلحون الذين ظفروا بأعلى المطالب وكمال الرغائب، أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. فتبا لمن لم يرغب بما رغبوا فيه وخسر دينه ودنياه وأخرى. وهذا نظير قوله تعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا، وقوله: فإن يكفر بها أولئك فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. قال الله: وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ماتوا لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وعينهم تفيض من الدمع حزنا لا يجدوا ما ينفقون، إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. قال رحمه الله تعالى: يقول تعالى: وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم، أي جاء الذين تهاونوا وقصروا منهم في الخروج لأجل أن يؤذن لهم في ترك الجهاد غير مبالين في الاعتذار لجفائهم وعدم حيائهم وإتيان بسبب ما معهم من الإيمان الضعيف. وأما الذين كذبوا الله ورسوله منهم فقعدوا وتركوا الاعتذار بالكلية، ويحتمل أن معنى قوله المعذرون أي الذين لهم عذر أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعذرهم أو ليعذرهم، ومن عادته أن يعذر أو يعذر من له عذر. وقعد الذين كذبوا الله ورسوله في دعواهم الإيمان المقتضي للخروج وعدم عملهم بذلك، ثم توعدهم بقوله: سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. قال رحمه الله: لما ذكر المعتذرين وكانوا على قسمين، قسم معذور أو قسم معذور في الشرع وقسم غير معذور، وذكر ذلك بقوله: ليس على الضعفاء في أبدانهم وأبصارهم الذين لا قوة لهم على الخروج والقتال ولا على المرضى، وهذا شامل لجميع أنواع المرض التي لا يقدر صاحبه على الخروج والجهاد من عرج وعمى وحمى وذات الجنب والفلج وغير ذلك، ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون إلا يجدون زادا ولا راحلة يتبلغون بها في سفرهم، فهؤلاء فهؤلاء ليس عليهم حرج بشرط أن ينصحوا لله ورسوله بأن يكونوا صادق الإيمان وأن يكونوا أن يكون من يتيم عزيم أنهم لو قدروا لجادوا وأن يفعلوا ما يقدرون عليه من الحج والترغيب والتشجيع على الجهاد ما على المحسنين من سبيل أي من سبيل يكون عليهم في تبعه فإنهم بإحسانهم فيما عليهم من حقوق الله وحقوق العباد أسقط فإنهم بإحسانهم فيما عليهم من حقوق الله وحقوق العباد أسقطوا توجها اللوم عليهم وإذا أحسن العبد فيما يقدر عليه سقط عنه ما لا يقدر عليه ويستدل بهذه الآية على قاعدة وهي أن من أحسن على غيره في نفسه أو في ماله ونحو ذلك ثم ترتب على إحسانه نقصنه تلفن أنه غير ضامن لأنه محسن ولا سبيل على المحسنين كما أنه يدل على أن غير المحسن هو المسلم كالمفرطين عليه الضمان والله غفور رحيم من مغفرة ورحمته عفى عن العاجزين واتبهم من يتم الجازمة ثواب القادرين الفاعلين ولا على الذين إذا ماتوا كذلك حملهم فلم يصادفوا عندك شيئا قلت لهم معتذرا لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وعينهم تفض من الدم حزانا لا يجدوا ما ينفقون فإنهم عاجزون بادلون أنفسهم وقد صدر من الحزن منهم من الحزن والمشقة ما ذكره الله عنهم فهؤلاء لا حرج عليهم وإذا سقط الحرج عنهم عاد الأمر إلى أصله وهو أن من نوى الخير واقترن بنيته الجازمة سعي فيما يقدر عليه ثم لم يقدر فإنه ينزل منزلة الفاعل التام إنما السبيل يتوجه اللوم يتناول الذين يستأذنونك وهم أغنياء قادرون على الخروج لا عذر لهم فهؤلاء رضوا لأنفسهم ومن دينهم أن يكونوا مع الخوالف كالنساء والأطفال ونحوهم وإنما رضوا بهذه الحال لأن الله طبع على قلوب ما يختم عليها فلا يدخلها خير ولا يحسون ولا يحسون بمصالحهم الدينية والدنيوية فهم لا يعلمون عقوبة لهم على ما اقترفوا قال الله تعالى يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين قال رحمه الله لما ذكر تخلف المنافقين الأغنياء وأنه لا عذر لهم أخبر أنهم سيعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم من غزاتكم قل لكم لا تعتذروا لن نؤمن لكم أي لن نصدق لكم في اعتذاركم الكاذب قد نبأنا الله من أخباركم وهو الصادق في قيله فلم يبق للاعتذار فائدة لأنهم يعتذرون بخلاف ما أخبر الله عنهم ومحال أن يكونوا صادقين فيما يخالفوا خبر الله الذي هو أعلى مراتب الصدق وسيرى الله عملكم ورسوله في الدنيا لأن العمل هو ميزان صدق من الكذب وأما مجرد الأقوال فلا دلالة فيه على شيء من ذلك ثم تردنا إلى عالم الغيب والشهادة الذي لا يخفى عليه خافية فينبئكم بما كنتم تعملون من خير وشر ويجازيكم بعدله أو بفضله من غير أن يظلمكم مثقال ذرة واعلم أن المسيء قال واعلم أن المسيء المذنب له ثلاث حالات إما يقبل قوله وعذره ظاهرا وباطنا ويعفى عنه بحيث يبقى كأنه لم يذنب فهذه الحالة هي المذكورة هنا في حق المنافقين أن عذرهم غير مقبول وأنه قد تقررت أحوالهم الخبيثة وأعمالهم السيئة هنا أشار قال هكذا في النسختين ولعل من المناسب أن يكون ما بين المعقوفتين بعد قولي ولا يقابل بما فعلوا بالعقوبة الفعلية والله أعلم يعني كأنه دخل قسم في قسم شيخنا نعم سيد طيب نقرأها على الوجه الصحيح بحيث يتم السماع صحيح واعلم أن المسيء المذنب له ثلاث حالات إما يقبل قوله وعذره ظاهرا وباطنا ويعفى عنه بحيث يبقى كأنه لم يذنب وإما أن يعاقب بالعقوبة والتعزير الفعلي على ذنبهم وإما أن يعرض عنهم ولا يقابل بما فعلوا بالعقوبة الفعلية قال فهذه الحالة هي المذكورة هنا في حق المنافقين أن عذرهم غير مقبول وأن قد تقررت أحوالهم الخبيثة وأعمالهم السيئة وهذه الحالة الثالثة هي التي أمر الله بها في حق المنافقين ولهذا قال سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم أي لا توبخهم ولا تجدهم أو تقتلهم إنهم رجسون أي أنهم قذر خبثاء ليسوا بأهل لأن يبال بهم وليس التوبخ والعقوبة مفيدا بهم وتكفيهم عقوبة جهنم جزاء بما كانوا يكسبون وقولوا يحلفون لكم لترضوا عنهم أي ولهم أيضا هذا المقصود الآخر منكم غير مجرد الإعراض بل يحبون أن ترضوا عنهم كأنهم ما فعلوا شيئا فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين أي فلا ينبغي لكم أيها المؤمنون أن ترضوا عن من لم يرضى الله عنه بل عليكم أن توافقوا ربكم في رضاه وغضبه وتأمل كيف قال فإن الله لا يرضى فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. ولم يقل فإن الله لا يرضى عنهم ليدل ذلك على أن باب التوبة مفتوح وأنهم متابهم أو غيرهم فإن الله يتوب عليهم ويرضى عنهم. وأما ما داموا فاسقين فإن الله لا يرضى عليهم لوجود المانع من رضاه وخروجهم عما رضي الله لهم من الإيمان والطاعة إلى ما يغضبه من الشرك والنفاق والمعصي. وعاصر ما ذكره الله عز وجل أن المنافقين المتقلبين عن الجهاد من غير عذر إذا اعتذروا للمؤمنين وزعموا أن لهم أعذارا في تخلفهم فإن المنافقين يريدون بذلك أن تعرضوا عنهم وتظهروا وتقبلوا عذرهم. فأما قبول العذر منهم والرضا عنهم فلا حبا ولا كرامة لهم. وأما الإعراض عنهم فيعرض المؤمنون عنهم إعراضهم عن الأمور ردية الرجس. وفي هذه الآية إثبات الكلام لله تعالى في قوله قد نبأنا الله من أخباركم وإثبات نفعل الاختيارية لله الواقعة بمشيئته وقدرته في هذا وفي قوله وسيرى الله عملكم ورسوله أخبر أنه سيراه بعد وقوعه. وفيها إثبات الرضا لله عز وجل عن المحسنين والغضب والسخط على الفاسقين. صفحة كم وصلنا؟ طيب نواصل شيخنا؟ والله أرغب في ذلك لكن الأخوة التزمنا معهم بوقت. أتمنى اليوم ختمنا التوبة لكن باقي المقدار طويل لكن هذا المقدار بس تقرأ 5 دقائق ونتوقف بعد إذن الأخوة. طيب أبشر 5 دقائق بس انت أبشر شيخنا. قال الله تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إن قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. قال رحمه الله تعالى يقول تعالى الأعراب هم سكان البادية والبراني أشد كفرا ونفاقا من الحاضرة الذين فيهم كفر ونفاق. وذلك لأسباب كثيرة منها أنهم بعيدون عن معرفة شرائع الدينية والأعمال والأحكام فهم أحرى وأجدر ولا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله من أصول الإيمان وأحكام الأوامر والنواهي بخلاف الحاضرة فإنهم أقرب لأن يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. فيحدث لهم بسبب هذا العلم تصورات حسنة وإرادات للخير الذي يعلمون ما لا يكون في البادية وفي من لطافة الطبع والانقياد للداعي ما ليس في البادية ويجالسون على الإيمان ويخالطونهم أكثر من أهل البادية فلذلك كانوا أحرى للخير من أهل البادية. وإن كان في البادية والحاضرة الكفار ومنافقون ففي البادية أشد وأغلظ مما في الحاضرة. ومن ذلك أن العرب أحرصوا على الأموال وشحوا بها فمنهم من يتخذ ما ينفق من الزكاة والنفقة في سبيل الله وغير ذلك مغرما أن يرى خسارة ونقصا لا يحتسب بها ولا يريد بها وجه الله عز وجل ولا يكاد يديها إلا كرها أو كرها ويتربص بكم الدوائر أي من عداوتهم للمؤمنين وبغضهم لهم أنهم يودون وينتظرون فيهم الدوائر الدار وفجائع الزمان. وهذا سينعكس عليهم فعليهم دائرة السوء. أما المؤمنون فلهم الدائرة الحسنة على أعدائهم ولهم العقبى الحسنة والله سميع عليم يعلم نيات العباد وما صدرت منه الأعمال من إخلاص وغيره. وليس الأعراب كلهم مذمومين بل منهم من يؤمن بالله واليوم الآخر فيسلم بذلك من الكفر والنفاق ويعمل بمقتضى الإيمان ويتخذ ما ينفق قربات عند الله أي يحتسب نفقته ويقصد بها وجه الله تعالى والقرب منهم ويجعلها وسيلة لصلوات الرسول أي دعائه لهم وتبريكه عليهم. قال تعالى مبينا لنفع صلوات الرسول ألا إن قربة لهم تقربهم إلى الله وتنمي أموالهم وتحل فيها البركة سيدخلهم الله في رحمته في جملة عباده الصالحين إنه غفور رحيم فيغفر السيئات العظيمة لمن تاب إليه ويعم عباده برحمته التي وسعت كل شيء ويخص عباده المؤمنين برحمة يوفقهم فيها إلى خيرات ويعميهم فيها من المخالفات ويجزل لهم فيها أنواع المثوبات. وفي هذه الآية دليل على أن العرب كان الحاضرة منهم الممدوح ومنهم المذموم فلم يدمهم الله على مجرد تعربهم وبادية إنما دمهم على ترك أوامر الله وأنهم في مظنة ذلك قال ومنها أن الكفر والنفاق يزيد وينقص ويغلظ ويخف بحسب الأحوال، ومنها فضيلة العلم وأن فاقده أقرب إلى الشر ممن يعرفه، لأن الله عز وجل ذم الأعراض وأقرنهم أشد كفرا ونفاقا، وذكر السبب الموجب لذلك وأنهم أجدر ولا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله، ومنها أن العلم النافع الذي هو أنفع العلوم معرفة حدود ما الذي هو أنفع العلوم معرفة ومنها أن العلم النافع الذي هو أنواع العلوم الذي هو أنفع العلوم معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله من أصول الدين وفروعه، كمعرفة حدود الإيمان والإسلام والإيمان والإحسان والتقوى والفلاح والطاعة والبر والصلاة والإحسان والكفر والنفاق والفسوق والعصيان والزنا والخمر والربا ونحو ذلك، فإن في معرفتها يتمكن من فعلها إن كانت مامورا بها أو تركها إن كانت محظورة، ومن الأمر بها أو النهي عنها، ومنها أنه ينبغي للمؤمن أن يؤدي ما عليه من حقوق المشريع الصديق مطمئن النفس يحرص أن تكون مغنما ولا تكون مغرما. قال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قال رحمه الله السابقون هم الذين سبقوا هذه الأمة وبدروها إلى الإيمان والهجرة والجهاد وإقامة دين الله من المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ومن الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة والذين اتبعوهم بإحسان بالاعتقادات والأقوال والأعمال فأولئك هم الذين سلموا من الدم وحصل لهم نهاية المدح وأفضل الكرامة من الله رضي الله عنهم ورضاه تعالى أكبر من نعيم الجنة ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها النار الجارية التي تساق إلى سقي الجنان والحدائق الزاهية الزاهرة والرياض الناضرة خالدين فيها أبدا لا يبغون عنها حولا ولا يطلبون منها بدلا لأنهم ما تمنوا أدركوه وما أرادوا وجدوه ذلك الفوز العظيم الذي حصل لهم فيه كل محبوب للنفوس ولذة للأرواح الذي حصل لهم فيه كل محبوب للنفوس ولذة للأرواح ونعيم للقلوب وشهوة للأبدان واندفع عنهم كل محذور. طيب الله فيك. الله يجعلنا نقف هنا ونسأل الله للجميع العلم النافع عن الصالح. أرسلت لك الرابط يا أبو حريفة. طيب الآن إن شاء الله أرسله للإخوة وأيضا ودنا تعيد صياغة السؤال وترسله على القناة حتى الإخوة اللي فاته يكتبوا. طيب الآن نعيده يكتبوه ثم نصيغه مرة أخرى. السؤال حفظكم الله أول يكتب على المحادثة وانت تنسخ بعدين. قال المفسرون عسى كلمة عسى في القرآن من الله واجبة أي يجب تحقق وقوعها إلا موضعا واحدا، ما هو هذا الموضع وما هي العلة أو السبب في أنه في أن هذا الموضع لم يكن واجبا حصوله ووقوعه؟ أظن الآن السؤال واضح عند الجميع. طيب الآن أنا بس أرسل الرابط للإخوة وننهي إن شاء الله المجلس، بس قبل أن ننهي سنفتح إن شاء الله إخوة، بعض الإخوة يطالب بفتح الاسم لكن بعد ما نرسل الروابط. دقيقة يا أخوة. الآن الرابط نزلناه في الجوجل ميت، عفوا في اليوتيوب والزوم، والآن إن شاء الله ينزل في الجوجل ميت. دقيقة بس. أيضا سنرسل يا أخواني جدول لما تم إنجازه في الأيام الماضية وموزع الأيام، ونرغم للأخوة المشاركة في تقريب ما تبقى، يعني يكتبون لنا ويرسلونه مرة أخرى من تاريخ 16 إلى 16 إلى 25 إن شاء الله. نعم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.